وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الأخير في كتاب العبادات، وبقي لنا كتابان، كتاب الحج وكتاب الجهاد. الحج في اللغة هو بمعنى القصد، وأما تعريفه في الاصطلاح أو في الشرع فهو الحج هو قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص بشرائط مخصوصة. قصد مكة في زمن مخصوص، وهي أشهر الحج، لعمل مخصوص وهي أعمال الحج، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، بشرائط مخصوصة وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وحكم الحج لا يخفى على أحد أنه أحد أركان الإسلام، وكل من أنكر ركن من أركان الإسلام كما ذكرنا أنه كافر بالله عز وجل. ولا يجوز تأخير الحج مع القدرة عليه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة هل الحج يجب على الفور أم على التراخي. قال والعمرة، والعمرة في اللغة بمعنى الزيارة، العمرة لغة بمعنى الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة البيت على وجه مخصوص لعمل مخصوص بشرائط مخصوصة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يزجر عن ترك الحج للمستطيع، وكان يقول رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث إلى الناس بأقوام فينظروا في كل من له سعة أو جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هذا فيه زجر عن ترك الحج مع القدرة عليه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى رفعه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط امرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وسن لمريد إحرام غسل وتيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط، وإلا والاستمرار فيه سنة. طيب، قال رحمه الله: يجبان، يعني الحج والعمرة، على المسلم. فالكافر لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، إضافة إلى أن مكة أصلا لا يدخلها الكافر، يعني لا يجوز للكافر أن يدخل إلى مكة. قال الحر. وأما بالنسبة لوجوب الحج فهو ظاهر، أما بالنسبة لوجوب العمرة فهذا هو الصحيح، أن العمرة واجب أيضا، وقد دلت على ذلك الأدلة، منها قوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة هل لما سئل صلى الله عليه وسلم هل على المرأة جهاد؟ قال عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. ومن أصرح الأدلة بس يكفي، من أصرح الأدلة في هذا حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. مكتوبين يعني أنهما واجبين. فهذه كلها أدلة دلت على وجوب العمرة. قال: يجبان على المسلم. قلنا الكافر لا يصح منه، الحر أيضا، لأنه جاء حديث أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، دل ذلك على أن الحج لا يجب إلا على الحر. وكذلك العبد لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد. قال: المكلف يعني البالغ العاقل المستطيع. والاستطاعة لها عدة صور. أول صور الاستطاعة القدرة البدنية، ثانيا القدرة المالية يعني وجود النفقة التي تكفيه لذهابه وإيابه ونفقة عياله أيضا، فمن كان قويا ببدنه لكن عاجز بماله لا يجب عليه الحج. ومن الاستطاعة وجود الراحلة التي تصلح لمثله، قديما كانت الإبل والخيل، واليوم الطائرات السيارات والبواخر. ومن الاستطاعة أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، فإذا كان الطريق مخوفا فإن الحج لا يجب. وأيضا من الاستطاعة وجود المحرم للمرأة كما سيأتي إن شاء الله، هذه كلها من الاستطاعة. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الحج مشروطا بالاستطاعة، وإلا لصار لذلك على الناس مشقة شديدة. قال: في العمر مرة على الفور، يجب في العمر مرة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال بعض الصحابة: في كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف من الأنبياء. قد جاء أيضا عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قال: على الفور. وهذا هو الأصل، أن الأمر يجب فورا ما لم يكن هناك قرينة، فهنا الحج واجب على الفور، بالدليل إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وأيضا قوله سبحانه: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذين قالوا إن الحج لا يجب على الفور، من أدلتهم استدلوا بها، قالوا يعني أنه يجب على التراخي، لا يجب أن يحج فورا. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحج في السنة التاسعة، حينما أرسل أبا بكر ومن معه ليحجوا في تلك السنة، لكنه لم يحج معهم، وإنما حج في السنة العاشرة. وقالوا: كان الحج واجب على الفور ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم سنة. واضح، هذا أصرح دليل لهم. والجواب عن هذا من وجهين، يعني عن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أنه كان هناك سببان. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بما هو أعظم، وهو اشتغاله في تلك الفترة باستقبال الوفود. تعرفون بعد فتح مكة قبائل العرب كلها دخلت الإسلام، فكانت مصلحة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل الناس للدخول في الإسلام أولى من مصلحة الحج. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن تلك السنة، يعني السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر، لا تزال بقايا الوثنية موجودة في مكة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحج وقد خلت مكة من مظاهر الوثنية كالأصنام وبعض عاداتهم القبيحة كالطواف بالبيت عرات. ولهذا لما أمر أبو بكر أن يحج أمره أن ينادي في الموسم إن النبي صلى الله عليه وسلم حاج عامه القادم، فلا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بعد هذا العام مشرك. فكان هذا سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح أن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره لمن تحققت عنده الاستطاعة. قال: فإن زال مانع، مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. زال مانع من الموانع الصغر، يعني حج الصغير لا يجزي عن حجة الإسلام، أو عبد أو كافر أو مجنون، هذه كلها موانع. صورة المسألة يا أخوان يعني أن هؤلاء أحرموا بالحج، لكن لما أحرموا ما كانت يعني لم يكن قد تحقق فيهم شروط يعني صحة الحج أو وجوب الحج. معنى ذلك صغير لبى بالحج، السؤال هل تكفي عن حجة الإسلام هذه؟ لا، إذا بلغ سيحج حجة أخرى. لكن تصورنا أن هذا الصغير لما جاء يوم عرفة العصر بلغ، هل هذه الحجة تكفي عن حجة الإسلام؟ هو الآن لا زال في عرفة. الجواب نعم. قال: فإن زال مانع حج بعرفة. لماذا؟ لأن عرفة هي ركن الحج، ركن الحج. قال: وعمرة قبل طوافها كذلك أحرمه صغير عمرة الإسلام، لكنه قبل أن يطوف البيت بلغ أو عبد أعتق، ففي هذه الحالة تقع عنه فرضا، هذه الحجة وهذه العمرة تقعان عنهما فرضا. إذا قال: وفعل إذن وقع فرضا، لأن أول أركان العمرة هي الطواف، يقصد بعد النية من جهة ركن العمل، وكذلك الحج يفوت بفوات عرفة، فإذا تقع عنهما فرضا. قال: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. وهذه مسألة الإنابة في الحج، مسألة الإنابة في الحج. طبعا ذكرنا أن من الشروط الاستطاعة وجود القدرة البدنية، فإذا كان الإنسان عاجز ببدنه ككبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجوز أن ينيب عنه من يحج عنه، بل يجب أن يحج عنه إذا كان قادر بماله. عندنا الآن أحوال العاجزين بالمال والبدن ثلاثة: الأول عاجز ببدنه وماله، هذا ماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء. الثاني عاجز ببدنه دون ماله، فهذا يجب إيش؟ يجب أن ينيب عنه. الثالث عاجز بماله دون بدنه، لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذن لابد من وجود القدرة المالية لمن ينيب إذا كان عاجز ببدنه. قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه. طبعا الدليل على ذلك حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. هذا فيه دلالة على جواز الإنابة في الحج، ومثله العمرة أيضا. ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه، لدليل بالدليل حديث شبرمة الذي جاء أن رجلا قال سمع النبي سمع يقول لبيك حجا عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال صاحب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. المؤلف هنا اشترط النائب أن يكون من بلدي المحجوج عنه، يعني لو عندنا واحد من الكويت عاجز فإن النائب اشترط أن يخرج منين؟ من الكويت. قالوا حتى تتساوى النفقة، يعني في من بلد المنيب فيما لو أخرج النائب. وقال ويعتمر من حيث وجب. هناك من أهل العلم قال لا يشترط هذا، بل يجوز أن يحج من أي موضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من يعني ممن أراد أن يحج عن غيره من أي بلد هو ومن أي موضع خرج، هل هو من بلد المنيب أو لا. قال ويجوز طبعا تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، يعني ما في مانع، دليل الحديث السابق. وهنا انتبه، الحنابلة رحمه الله يرون اشتراط أن يكون الحج والعمرة من بلد المنيب، يشترطون هذا في حج الفريضة، أما في حج النافلة فمن أي موضع، فمن أي موضع. يعني عندهم لو كان حج أراد أن يحج إنسان عن آخر حج نافلة فإن له من أي موضع يحج، إنما يشترطون هذا في حج الفريضة. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. الآن قلنا مريض مرض لا يرجى برؤه، صحيح؟ أحرم النائب عنه، خرج من الكويت قبل وصوله إلى الميقات، وإذا بهذا المنيب المريض شفي بإذن الله قبل أن يحرم نائبه. يقول المؤلف هنا لا يصح الإنابة، لا يصح الإنابة. لماذا؟ لأن العذر زال، العذر الذي أجل حج عنه قد زال، فلا يصح أن ينيب عنه، بل يجب أن يحج بنفسه. فأما إذا أحرم، لو قال لبيك اللهم حجا عن فلان بعد ربع ساعة وإذا بالمنيب هذا برئ، فإن الحج يقع عنه حتى لو عذره زال، لأن المعتبر هو زمن إيش؟ زمن الإحرام. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، المرأة أيضا يشترط لها وجود المحرم. تعريف المحرم، المحرم من هو؟ هو كل من حرم على المرأة على سبيل التأبيد بنسب أو بسبب مباح. كل من حرم على المرأة على سبيل التأبيد، التأبيد يعني حتى نخرج الحرمة المؤقتة، مثلا زوج الأخت محرم عليها لكن حرمتها مؤقتة ولا دائمة؟ مؤقتة، لو طلق أختها تزوجها. إذن هنا قالوا على سبيل التأبيد بنسب، النسب معروف سلسلة الآباء، أو بسبب مباح. سبب مباح مثل الرضاع والمصاهرة، هذه إن شاء الله نأخذها في كتاب النكاح، وهي المحرمات من النساء. قال يشترط وجود المحرم، قلنا كل من حرم على المرأة على سبيل التأبيد بنسب أو سبب مباح. طيب على هذا التعريف الزوج محرم؟ شلون حرم على المرأة؟ شلون يكون الزوج محرم؟ إذا الزوج حرام عليها تحل من؟ ذاك شوف بعض الفقهاء دقيق يقول لك طيب كمحرم أو زوج، لأن الزوج ليس محرما بالتعريف هذا، ما هو بمحرم الزوج، ما هو بمحرم المرأة. لكن هل يجوز أن تحج معه؟ نعم يجوز، ذاك قيدوها قالوا أو زوج، أو زوج، الزوج هو أولى، أولى من المحرم. قال فإن أيست منه استنابت، أيست من المحرم يعني ما وجدت محرم، قال فإنها تنيب، تنيب عنها إذا أيست، بمعنى أنها تقيم من يحج عنها ولا تحج بنفسها ما دام أنها أيست من وجود المحرم. إذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وإن كانت آثمة، وإن كانت آثمة، لأن المحرم ليس شرط صحة، محرم شرط إيش؟ شرط وجوب. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، مات من لزماه يعني الحج والعمرة أخرج من تركته، يعني أخرج ليحج عنه. لماذا؟ لأنه دين عليه، ودين الله أحق بالوفاء. ولذلك قال مؤلف من تركته ولم يقل من ثلثه، لأن نفقة الحج تخرج من أصل المال، من أصل التركة. معلوم أن التركة إذا مات الميت ابتدئ بماذا؟ ابتدئ بالديون، الديون، والديون نوعان، ديون الله وديون المخلوقين. من ديون الله عز وجل الحج الفريضة، يخرج من ماله من يحج، من يحج عنه. قال وسن لمريد، لمريد إحرام غسل، لمن أراد الإحرام يسن له الغسل ولا يجب. قال أو تيمم لعذر، عذر مثل عدم الماء، أراد الإحرام ولم يجد ماء، أو كان الماء موجودا لكنه لا يستطيع أن يغتسل به فيجوز التيمم. قال وتنظف، يقصد بالتنظف إزالة الشعور وقطع الرائحة الكريهة. قال وتطيب في بدن وكره في ثوب، الطيب للمحرم يكون في البدن ويكون في الرأس ويكون في اللحية، أما الثوب فإنه لا يقربه. والدليل على جواز كونه في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كنت أرى وبيص المسك في نفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيص يعني لمعانه، فلا بأس أن يعني يمس المحرم الطيب بدن المحرم، أو يمس الطيب بدن المحرم، لكن الثوب يمنع منه. قال وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين. الإزار هو ما يغطي نصف الجسد الأدنى الأسفل معروف، والرداء ما يغطي الجسد الأعلى. قال أبيضين لحديث إن أفضل ما لبستم من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ويجوز بغير الأبيض يعني في الإحرام. قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. وهل هاتين ركعتان هل هما سنة الإحرام؟ صحيح أنه لا يوجد حقيقة دليل أو أن هناك سنة خاصة بالإحرام، وذلك قالوا يعني الذين قالوا بركعتين قالوا ينويهما نافلة مطلقة، نافلة مطلقة، إلا إذا وافق فريضة، لو جاء وقت الإحرام صادف صلاة العصر أو الظهر أو المغرب تكفيه. قال ونيته شرط، نية الإحرام شرط، وعندنا الإحرام ثلاث صور له، يعني حتى نتصور المسألة، الإحرام له ثلاثة أحوال. عندنا نية الإحرام وهذا ركن، وعندنا الإحرام من الميقات وهذا واجب، وعندنا التلفظ بالإحرام وهذا سنة. هذه ثلاثة أمور، نية الإحرام ركن، الإحرام من الميقات واجب، والتلفظ بالإحرام سنة. قال ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة. طيب الاشتراط يعني أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط سيفيدنا في مسألة التحلل من الإحرام بعد قليل إن شاء الله. وهذا جاء في حديث حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. واختلف العلماء هل اشتراط سنة مطلقا؟ طيب المؤلف يقول نعم هي سنة للجميع، وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه سنة لمن له عذر، يعني من يخاف أن ما يتم الحج أو مريض أو غيره فله، أو حائض تخاف أن تأتيها العادة فتشترط، وليست لكل أحد. تفضل شيخ. أفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا نعم دام نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فواد الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفات أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأت بيتا أو فعل محظورا ناسيا، وكلها إحرام قبل الميقات وبحج قبل أشهره. نعم، الآن تكلم عن أنواع النسك، والحاج يخير بين هذه الأنواع الثلاثة، واختلفوا في الأفضلية، وإلا فهم متفقون في الجواز، يعني يجوز أن يختار الإنسان أحد الأنساك، لكن ما هو أفضلها؟ المؤلف يقول أفضلها التمتع، وهذه المسألة فيها خلاف، و الذين فضلوا التمتع قالوا لأنه النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلته عمرة، إضافة إلى أن قالوا التمتع فيه زيادة عمل لأن فيه طوافان سعيان ودم بخلاف القران والإفراد. صفة التمتع قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج سيأتينا أنها ثلاثة اللي هو ذو القعدة وذو الحجة شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة. قال فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم به في عام، ثم يفرغ منها ثم به في عامه، به يعني بالحج، يعني لو اعتمر إنسان في شوال عمرة تحلل منها، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هل يسمى متمتع؟ الجواب نعم، لأن العمرة وقعت وين؟ وقعت في أشهر الحج. طيب لو أحرم بها في رمضان وتحلل منها وجاء وقت الحج هل يعتبر متمتع؟ الجواب لا، إذن لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج. ثم الإفراد، المؤلف جعل الإفراد في المرتبة الثانية بعد المتمتع، وصورته قال أن يحرم بحج ثم بعمرة بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده فقط، لبيك اللهم حجا، وبعد أن ينتهي من الحج يعتمر. وقالوا استدلوا بالعمرة بعد الحج بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة لما حاضت وقلبت نسكها من تمتع إلى إلى إلى إلى إلى إفراد قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فرخص لها في أن تعتمر رضي الله تعالى عنها بعد الحج. هذا دليل المؤلف أنه المفرد يحرم بالعمرة بعد الحج، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه هذا خاص بعائشة رضي الله تعالى عنها وليست لكل أحد، يعني ليست لكل مفرد. وهذا هو الأقرب أن المفرد يكتفي بالحج فقط. والقارن النسك الثالث القران قال أن يحرم بهما معا أو بها. القارن له حالتان، الأولى أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بحج وعمرة جميعا في وقت الإحرام، أو بها العمرة يعني ثم يدخله عليها، يعني يدخله اكتب الحج. متى؟ قال قبل الشروع في طوافها. يعني الصورة الثانية أحرم بماذا فقط؟ أحرم بعمرة وفي الطريق قبل أن يصل مكة. طيب قال وحج، يعني أدخل الحج على العمرة، هل يعتبر قارن؟ الجواب نعم يعتبر قارن. إذن القران له حالتان، إما أن يحرم بهما معا عند الإحرام، وإما أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها. طيب لكن لو أحرم بالحج وحده هل يصح أن يدخل العمرة عليها؟ المؤلف يقول لا. لماذا؟ قالوا قياسا على إدخال الفريضة على النافلة، يعني قالوا القران أن يدخله عليها، قالوا لأن الحج أعلى من العمرة فلا يصح إدخال العمرة على الحج، لكن يصح أن يدخل الحج على العمرة لأنه أعلى والعمرة أدنى من هذا الباب. قالوا على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. المتمتع والقارن إذا كان أفقيا يعني ليس من أهل مكة، يعني سمي أفقي نسبة للآفاق، الآفاق الأفق قال هو الناحية من الأرض، يعني الناحية البعيدة، فيقصدون بالأفق هنا من كان خارج مكة، من أهل ليس من أهل مكة. يقول المتمتع والقارن هما فقط اللذان عليهما دم، قال دم نسك بشرطه. وشروط وجوب الدم منها كما ذكرنا، أولا أن لا يكون من أهل مكة، لأن أهل مكة لا يجب عليهم حتى لو حجوا متمتعين أو قارنين لا يجب عليهم الدم، والدليل قوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الآية صريحة أهل مكة يسقط عنهم الدم. طيب الشرط الثاني أن تكون عمرته في أشهر الحج، وهذا ذكرناه حتى نوجب الدم عليه لابد تكون العمرة وين؟ في أشهر الحج. ثالثا أن يحج من عامه، يعني لو اعتمر في أشهر الحج لكن ما حج تلك السنة هل يجب عليه دم يعتبر متمتع؟ الجواب لا، إذا لابد أن تكون العمرة والحج في عام واحد. رابعا قالوا أن لا يسافر أكثر من مسافة قصر، يعني بين الحج والعمرة، وبعضهم قالوا حتى يرجع إلى أهله. خامسا قالوا أن ينوي التمتع في أثناء أو في ابتداء العمرة، في ابتداء العمرة أو في أثنائها، يعني هذه بعض الشروط التي ذكروها. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وهذا نفس الأمر حصل لعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة لكن لما كانت في الطريق جاءها الحيض، الآن في هذه الحالة إذا ضاق الوقت وخشيت فوات الحج، نقصد فوات الحج هو عرفة طبعا، طيب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هي الآن في هذه الحالة سيضيق عنها الحج وتخشى فوات الحج، ف ففي هذه الحالة تقلب نسكها إلى قران أو إلى إفراد، تقلبها إلى قران تحج قارنة. والقارن ماذا سيفعل؟ ها طبعا الآن لو كانت متمتعة ماذا ستفعل؟ ستطوف وتسعى، لكن هي الآن حائض ومعروف أن الحائض لا يجوز أن تطوف، ففي هذه الحالة تقلب نسكها من المتمتع إلى قران، لأنها إذا قارنت أو حجت قارنة لن تطوف وستذهب تعمل جميع أعمال الحج وستؤخر إيش الطواف متى ما طهرت. لكن لو حجت متمتعة فإنه يلزمها أن تأتي بعمرة، والعمرة فيها طواف، فإذا ضاق عليها الوقت جاز أن تقلب نسكها إلى قران كما فعلت رضي الله تعالى عنها في الطريق، لما حاضت في الطريق قلبت نسكها إلى قران. قالوا تسن التلبية. لو قال قائل طيب ما دام أنه يحرم عليها أنها تطوف، طيب لماذا لا تسعى فقط؟ تسعى وتؤجل الطواف. الجواب نعم، أيوة، الجواب أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف، لا بد أن يتقدمه طواف، ما في شيء اسمه سعي منفرد. وتسن التلبية، التلبية تسن. قال وتتأكد إذا على نشزا، النشز هو المكان المرتفع. قال أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع منبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. يقول المؤلف كل هذه المواضع يسن فيها التلبية، بعضها طبعا فيها دليل وبعضها يعني استحسان منه رحمه الله. طبعا التلبية الأصل أنها تكون عند كل تنقل وكل مسير، هكذا جاءت في السنة. وكره إحرام قبل الميقات، يكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات، يعني واحد يحرم من الكويت قبل أن يصل إلى مكة، يقول هذا مكروه لأنه خلاف السنة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله سأله رجل أحرم من بيته في المدينة وميقاته المدينة ذو الحليفة، فقال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل أي فتنة؟ في خطوات أزيدها، يعني أنه يحرم قبل الميقات. فقال أما سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكره رحمه الله كراهة شديدة. قال وبحج قبل أشهره، يقول يكره، هو يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، واحد أحرم بالحج من رمضان. لماذا كره المؤلف؟ قال لأن هذا فيها مشقة على الإنسان، لأنه لو أحرم في هذا الوقت معناه أنه سيبقى على إحرامه إلى أن يأتي زمن الحج، وهذه مشقة شديدة جدا على الإنسان. طيب فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة. طبعا عفوا هنا قال وكره إحرام قبل ميقات. طبعا أهل العلم يقولون اليوم الإحرام بالطائرة هو الحالة الوحيدة التي ينبغي الاحتياط لها، لأن الطائرة اليوم حقيقة سرعتها فائقة جدا، ومن الصعب جدا أن الإنسان يعرف الزمن مرور الطائرة على الميقات يعني بالضبط، فقالوا يحتاط فيحرم قبلها ولو بدقائق من باب الاحتياط، لأن الطائرة تمر سريعة وربما فاته الإحرام من الميقات وهو لا يدري. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلمنا وند قرب والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب قال ميقات أهل المدينة، طبعا هذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، وهذه المواقيت محددة شرعا يعني ليس لأحد أن يجتهد فيها. الأولى الحليفة وهو أبعد المواقيت، وهذا ميقاتها المدينة، يسمى عند الناس اليوم بأبيار علي، ويذكر فيها قصة لكنها لا تصح. قيل أن علي بن أبي طالب قاتل الجن عندها أو غير ذلك، فهذا ليس صحيحا. صحيح أن أبيار علي سميت بهذا الاسم نسبة إلى السلطان علي، وهو سلطان دارفور، وكان رجلا صالحا. دارفور تعرفونه في غرب السودان، كان يرسل هذا البلد الفقير اليوم، كان يرسل منه كسوة الكعبة لعقود طويلة جدا، وكان هذا الرجل قد حفر آبار فيها الحجاج، هذا السلطان سلطان علي، فنسبت إليه. فالنسبة إلى علي بن أبي طالب ليست صحيحة. قال والشام ومصر والمغرب ميقاتهم الجحفة، مكان معروف وسمي الجحفة، قيل لأنه جحفته السيول يعني أزالته. والجحفة هذه إلى وقت قريب ما كانت يعني الناس يحرمون منها، يحرمون مكان اسمه رابغ معروف، وهو يقع غرب الجحفة اليوم بقرابة 20 كيلومتر. واليمن يلملم يسمى اليوم السعدية، ونجد قرن يسمى قرن المنازل ويسمى عند الناس اليوم بالسيل الكبير، والمشرق يعني أهل العراق ذات عرق، وذات عرق اختلفوا هل الذي وقته أو حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، الأقرب والله أعلم أن تحديده كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسيه الناس فجاء عمر فذكر الناس به. بهذا تجتمع الأدلة. قال ويحرم من مكة لحج منها، يحرم من بمكة لحج منها، أهل مكة إحرامهم من بيوتهم ولعمرة من الحل، أما في العمرة فإنهم يخرجون خارج حدود الحرم كالتنعيم وعرفة والحديبية. طيب هذه كلها خارج حدود الحرم، والدليل على أن أهل مكة يخرجون حديث عائشة لما أردت أن تحرم بالعمرة أمرها أن تخرج إلى إيش؟ إلى التنعيم، هذا خارج مكة. أما في الحج فيحرمون بيوتهم لحديث ومن كان محله دون ذلك يعني دون المواقيت فمحله من حيث أهل يعني من مكانه. وأشهر الحج شوال وذو القعدة بفتح القاف وعشر من ذي الحجة، ذو القعدة سمي ذو القعدة لأنهم كانوا يقعدون عن القتال، وعشر من ذي الحجة هذه تسمى أشهر الحج التي بيناها قبل قليل متى يصح الإنسان يحرم بالحج منها، وهي هذه الأيام أو هذه الشهور الثلاث. طيب محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام تسعة: زيادة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيل إلا سراويل بعدم إزار وخفين العدم العلي والطيب وقتل الصيد صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون الفرج، ففي أقل من 3 شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بالآلات بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. طيب ذكر محظورات الإحرام، قال محظورات الإحرام أولها إزالة الشعر، والصحيح في الشعر هنا هو جميع شعور البدن ليس شعر الرأس فقط، وإنما جميع شعور البدن لا يجوز للمحرم أن يقربها، ويعفى ما إذا سقط من الشعر شيء بدون قصد مثل من امتشط. وكانوا يكرهون أن يبالغ الإنسان في الامتشاط أو يكثر منه حتى لا يسقط منه شيء. وتقليم أظفار القدمين واليدين، واستثنوا إذا كان الظفر مكسورا فيجوز إزالته، لأن يترتب عليه أذى وليس عليه شيء. وتغطية رأسي رأسي ذكر يعني الرجل يحرم عليه المحرم أن يغطي رأسه، أما المرأة فإن هذا لا يشملها، وسواء بغترة أو طاقية أو غيرها. قال ولبسه المخيط، لبس المخيط هو ما خيط على البدن كلبس الثياب أو الفنيلة هذه أو السراويل أو غيرها. يقول إلا سراويل لعدم إزار، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا مستثنى. والطيب أيضا يحرم الطيب على المحرم سواء في بدنه أو في ثوبه. قال وقتل صيد البر لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومثل قتل الصيد الإعانة عليه والإشارة إليه وأن يصاد لأجلك. عندنا في الصيد أربعة صور، القتل يحرم القتل ويحرم الإعانة. كيف الإعانة؟ يعني ممكن هو ما يقتل لكن ممكن يعطي واحد إيش سهم ليقتل، أو الإشارة إليه ممكن لا يعين لكن يشير يقول للإنسان هذا هو محرم، يقول للإنسان حلال هذا الصيد. والرابع أن يصاد لأجله، يعني هو محرم صحيح لم يصد ولم يشر ولم يعن لكن صيد لأجله، هذا الحلال المحل يعني صاده لأجل المحرم فإنه أيضا لا يجوز. أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أعطى المحرم ليأكل يجوز؟ يجوز، بدليل حديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه، وفي نفس الوقت رد النبي صلى الله عليه وسلم الصعب بن جثامة رده، فلما رأى الحزن في وجهه وجاب للنبي صلى الله عليه وسلم صيد، فلما رأى الحزن في وجهه قال عليه الصلاة والسلام أما إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. فأجيب قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم رد الصعب وقبل أبي قتادة كلهم صيد؟ بماذا نجيب؟ نقول الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وقت أبو قتادة صاده لنفسه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تعارض، هذا له صورة وهذا له صورة. قال وعقد نكاح لحديث لا يخطب المحرم ولا ينكح. طيب، والمعتبر في عقد النكاح هو وقت العقد، وقت العقد، ولهذا قالوا لو وكل حلالا وكل إنسان أن يزوجه لكن العقد لم يتم إلا بعد الحج، ما حكمه؟ يصح. إذا المعتبر في النهي وين؟ هو زمن العقد، إذا كان زمن الإحرام هذا هو الممنوع، أما إذا حصل العقد بعد الإحرام لا حرج. طيب هل يصح؟ قلنا لا يجوز الخطبة ولا يجوز النكاح للمحرم. طيب هل يجوز الرجعة للمحرم؟ واحد مطلق زوجته وأراد أن يراجعها وهو محرم، ما رأيكم؟ يصح؟ الصواب أنه يصح. قال لأن الرجعة ليست عقدا، هي إمساك، ليست عقدا فهي إمساك حقيقة، فله أن يراجع ولو كان محرما. قال ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، يعني واحد قلم ظفر واحد يتصدق في طعام مسكين، ولو ظفرين كذلك، لو شعرة شعرتين نفس الشيء طعام مسكين. طيب متى يجب الدم؟ قال يجب الدم في ثلاث فأكثر. قالوا لأن الأقل الجمع ثلاثة، ما يصح أن نقول شعر أظفار إلا إذا كان ثلاثة فأكثر، هذا تعليلهم يعني. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب، لو تعدونها تطرقمونها يعني، تغطية الرأس واحد بملاصقة، ملاصق يعني لو كان ماسك مظلة أو تحت خيمة أو تحت سيارة، هذا ليس ملاصق. اثنين لبس المخيط، ثلاثة تطيب في البدن، أربعة في الثوب أو شم أو دهن طيب للدهان يعني. يقول الفدية، والفدية هي سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني كيفية الفدية في الفصل اللي بعده. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. الصيد يشترط حتى يجب فيه الجزاء، جزاء الصيد، وسيأتي. أولا يكون صيدا، اثنين يكون مأكولا، يعني لو صاد مثلا سبع، صاد ذئب، هذا ليس مأكول. أن يكون بريا يعني ليس بحريا، لأن صيد البحر حلال. طيب ما هو جزاء الصيد؟ سيأتي إن شاء الله في فصل الذي بعده في جزاء صيد بين مثل مثلي إلى آخره. نعم. وينها؟ طيب. وجماع ومباشرة فيما دون الفرج. طيب نسينا هذه كلها محظورات الحرام طبعا. سيأتي الآن الجماع والمباشرة ماذا عليه يعني المحرم. نعم. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسفيهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاء، وامضيان في فاسد، ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وفعل حجة الإسلام فورا. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاء، ولا بوضع في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد إحرامه فيحرم في الحل ليطوف بالزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاء، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فلت. طيب الآن قبل قراءة عبارة المؤلف لابد نعرف ما هو التحلل الأول، ما هو التحلل الثاني. طبعا أعمال يوم العيد بالنسبة للحاج هي أربعة أعمال عندنا: طواف السعي هذا واحد، وعندنا رمي، وعندنا حلق، وعندنا ذبح. ها أعيدها: طواف السعي ورمي وحلق وذبح. الآن أخرجوا الذبح، كم بقي؟ ها بقي ثلاثة، لأن الذبح يا أخوان ليس له علاقة في أعمال التحلل. إذن بقي ثلاثة أمور. لماذا ليس له علاقة؟ لأن من الحجاج من لا يذبح أصلا، اللي هو منه المفرد، ومن الحجاج من لا يذبح لعجزه كالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي يصوم. إذن الذبح لا علاقة له في التحلل. كم بقي؟ بقي ثلاثة. إذا فعل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء. أعيد: إذا فعل اثنين من ثلاثة يعني طاف وسعى، طاف وسعى واحد طبعا، وحلق، يتحلل التحلل إيش؟ الأول. إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل، يسمى التحلل الأكبر. ما الفرق بينهما؟ نقول في التحلل الأول بعد ما يتحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. ماذا بقي غير النساء؟ هاي أخوان، الطيب وحلق الرأس ومس الطيب ولبس المخيط إلى آخره، والمرأة تنتقب وتلبس القفازة إلى آخره. فإن تحلل التحلل الكامل حل له كل شيء حتى إيش؟ حتى النساء. طيب لو لم يتحلل التحلل الأول، يعني ما فعل إيش؟ ما فعل ولا شيء، أو فعل شيئا واحدا، لو رمى فقط أو حلق فقط، هذا لا يعتبر تحلل. ماذا عليه؟ هنا أرجع العبارة، قال والجماع قبل التحلل الأول في الحج. تصور هذا ممكن، واحد جامع زوجته في عرفة قبل يوم العيد، وقبل فراغ سعي في عمره، مفسد لنسكهما مطلقا، لأن ما أتم لا العمرة ولا أتم الحج، يقول يعتبر مفسد للنسك. ماذا يترتب عليه؟ إذن أولا فساد النسك، اثنين عليه بدنة في الحج، وفي العمرة عليه شات. البدنة يقصد بالبدنة الإبل. ثلاثة يمضيان في فاسده، يمضيان في فاسده، يعني مع كونه فاسدا إلا أن من يمضيان هنا؟ ها؟ الرجل والمرأة يمضيان، الواطئ قال والموطوءة يمضيان في فاسده، يعني يفعلان كما كان محرمين، كل ما كان يفعلانه، ويقضيانه مطلقا. مطلقا اكتبوا فرضا كان أو نفلا، يعني هذا الحج سواء كان حج فريضة أو حج نافلة. لأنه يجب إتمامه. لماذا قلنا يمضيان في فاسده؟ لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. إذن كم بقي الآن؟ كم عليهم؟ كم عليهم اللي جامع قبل التحلل الأول؟ شوف، أولا قال فساد الحج، اثنين المضي في فاسده، ثلاثة قضاؤه، أربعة عليه بدنه، خمسة نقول أيضا عليه الإثم والتوبة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قال ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، يعني يشترط في القضاء أن يكون مكلفين، يعني بالغ عاقل، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. يعني لو تصورنا أنه أصلا غير مكلف لما وطئ كان صغير، نتصور هذا، فهذا غير مكلف. قال مثل هذا أيضا يقضيه، لكن متى؟ بعد أن يكلف، بعد أن يكلف. طيب الآن اللي سبق هذا كله في الكلام على الجماع، الآن سيتكلم عن المباشرة، ما الذي يترتب على المباشرة في الحج؟ قال ولا يفسد النسك بمباشرة، المباشرة يا أخواني يعني غير الجماع، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات. إذا المباشرة هذه إما أن يصاحبها إنزال فعليه بدنة، وإما أن لا يصاحبها إنزال فعليه شات. ولا بوطء في حج، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني لا يفسد النسك، ها؟ كما قلنا قبل قليل لا يفسد النسك، لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. إذن صورة المسألة، هذا الرجل الآن جامع بعد التحلل الأول، قلنا التحلل الأول هو إيش؟ اثنين من ثلاثة، يعني رمى وحلق، طاف وسعى ورمى، رمى وطاف وحلق. يقول في هذه الحالة النسك لا يفسد لكن الإحرام يفسد. ماذا سيفعل هنا؟ هو الآن تحلل من إحرامه، قلنا لبس المخيط صح، فالحالة هذه قال يجدد إحرامه، يرجع مرة أخرى وإلى الحل اللي قلنا التنعيم، ويحرم مرة أخرى، قال ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شات. ليش شات؟ قالوا لفساد إحرامه، وهذا قضى به من عباس رضي الله تعالى عنه، قال من جامع لبيت التحلل الأول فعليه شات. فصار عندنا الآن ملخص الكلام ثلاثة مسائل، جامع قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ فساد النسك. جامع بعد التحلل الأول عليه شات ولا يفسد نسكه ويجدد إيش؟ إحرامه. باشر في إحرامه وأنزل لا ما يفسد، باشر عليه بدنه إن أنزل، باشر ولم ينزل عليه شات. إذن أربعة صور، أربع مسائل في باب الجماع في الإحرام قبل وبعد. وإحرام امرأة كرجل يعني فيما يحرم كمس الطيب، تقليم الظفر، قص الشعر، قال إلا في لبس المخيط. أكيد طبعا مراه يجب أن تستر نفسها وتجتنب البرقع والقفازين، ومثل البرقع النقاب. والنقاب قالوا هو ما يشد على مارن الأنف، المارن هذا ها يعني ما تشد المرأة على مارن الأنف يسمى نقاب. فلو غطت المرأة وجهها دون أن يشد على مارن، لأن قال برقع والنقاب مثلها، فقالوا إذا شدت على مارن الأنف اللي هو النقاب أو البرقع يعتبر فعلت محظور مهارة إحرام. لكن لو وضعت الغطوة على وجهها ولم تشد هنا، شدت على رأسها من الخلف، هل عليها شيء؟ لا، هذا لا يعتبر لا برقع ولا نقاب. وتجتنب البرقع والقفازين أيضا كذلك، وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت، يعني إذا غطت وجهها بعذر ليس عليها شيء، مثل مرور الرجال، خشية الفتنة وغير ذلك. نعم. فصل في الفدية. يخير فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. طيب، هذه الآن ذكر باب الفدية. والفدية يا إخوان في محظورات الإحرام تنقسم إلى عدة أقسام. الأولى ما كان فديته فدية أذى، ما كان فديته فدية أذى، وهذه أكثر محظورات الإحرام. وهناك ما لا فدية فيه مثل الخطبة وعقد النكاح، هذه ليس فيها فدية. وهناك ما كانت فديته اللي هو جزاء مثل الصيد، وسيتكلم عنه. أول فدية فدية الأذى، وهي أكثر المحظورات، وهي ثلاثة أمور، يخير بين ثلاثة أمور ذكرها الله في كتابه: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم يوم؟ ثلاثة أيام، جاء في السنة حيث كعب بن عجرة. وفدية من صيام أو صدقة الإطعام، إطعام كم؟ ست مساكين، أو نسك له الدم. من رحمة الله عز وجل أنه بدأ بالأسهل، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، جعل الدم آخر شيء. ولكن من خطأ بعض الناس اليوم أنه دائما ما يحمل الناس النسك، يقول له اذبح دم، وكان الأولى به أن يذكر له ما قبل الدم. الله لم يبدأ بذكر الدم، إنما جعل الدم متأخر. طيب، قال يخير بين هذه الثلاثة أشياء. أما الإطعام قال مقدار مسكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر، نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. طيب، أو ذبح شاة ذكرناها. نعم. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ مثلي بين مثلي مثلي بين مثل مثلي. نعم. أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع في غير من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. طيب، يكفي هنا شيء. الآن تكلم عن جزاء الصيد. طبعا المحرم قلنا الصيد الذي يترتب عليه الفدية هو أن يكون صيدا بريا مأكولا، ها بعضهم نعم أي مأكولا، نعم أن يكون مأكولا وصيدا بريا. طيب، الآن الصيد هذا يا أخوان واحد من اثنين: إما أن يكون صيد له مثلي، ها، أو صيد ليس له مثلي. مثلي يعني له شبه ببهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والغنم أيضا يدخل فيها الماعز. طيب المثل هذا هل جاء فيه جزاء؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله الحيوان الفلاني يشبه الحيوان الفلاني؟ الجواب لا، إنما جاء فيه أقضية الصحابة، وأقضية الصحابة حجة رضي الله تعالى عنهم. يعني مثلا من أقضيتهم أنهم قبروا في النعامة بماذا؟ شنو أشبه حيوان من بهيمة الأنعام بالنعامة؟ ها بدنة. شنو وجه الشبه؟ بس القبة. ها ايه في شايب، يقولون في شايب أول مرة يشوف النعامة في حياته، رجل بدوي في البر ما عندها، فقالوا هذه شنو؟ يوم شافها طالعها الشايب ما مرت علينا، قال والله اني مثل هذه، لكن والله العالم هذه يا دجاجة الله منعم عليها زين، أو بعير الله سخط عليه يعني من كل الصوبين، يشبه البعير من صوب ويشبه الدجاجة من صوب، فيه ريش وفيه كذا. هذا جواب الفطرة يعني. طيب إذا الصحابة قضوا في النعامة أنها إيش؟ أن فيها بعير يعني فديتها، لأن أشبه ما تكون به. وقضوا في بقر الوحش، بقر الوحش وحمار الوحش بالبقرة لأنها شبيهة به، وقضوا في الوعل بالبقرة لأن شبيه الغزال الكبير، الوعل كبير، وحمار الوحش كذلك، وقضوا في الظبي والغزال بالماعز، وقضوا بالأرنب بالعناق صغير الماعز، وقضوا بالضب بجفرة. هذه كل أقضية الصحابة وهي موجودة في كتب الفقه، آثارهم في هذا معلومة. انتبهوا أخوان، إذا الآن الصيد الأول مثلي، إذا كان الصيد له مثيل فنخرج إيش؟ نخرج مثله. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب النوع الثاني ما ليس له مثلي، يعني ما في حيوان يشبهه من بهيمة الأنعام لأن الصيود كثيرة، فهذا ماذا فعل أو ماذا نفعل به؟ قال هنا يقوم. من اللي يقوم؟ يقوم اثنان من أهل الخبرة، يقولون هذا الحيوان يعادل مثلا 100 دينار. 100 دينار، 100 دينار هذه يخرجها الآن هذا الإنسان ما يعادلها طعاما. لو قلنا 100 دينار الوجبة بدينار، إطعام مسكين يكلف دينار، كم مسكين سيطعم؟ إذا 100 مسكين. إن عجز قالوا بقدر المساكين يصوم أيامها، إذا سيصوم كم يوم؟ 100 يوم. شوف الآية، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. واضح؟ أعيدها، قلنا إذا كان له مثلي ماذا يفعل؟ يخرج مثله، وإن كان ليس له مثلي يقومه اثنان عدول من أهل الخبرة يقلمونه نقدا مالا ثم ما يعادله طعاما ثم بقدر أيامه صياما. ارجع اقرأ عبارة المؤلف شيخ عشان. وفي جزاء صيد، وفي جزاء صيد بين مثل مثليه نعم، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره فيطعم كل مسكين مدة ضعف أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما نعم، وبين إطعام أو صيام في غير مثليه نعم. إذن هذا الآن بالنسبة لجزاء الصيد، يقول إن كان له مثلي يخير بين المثلي وبين تقويمه أو صيام، أما غير المثلي ما ليس له مثيل يقوم بين الأطعام والصيام لأنه ليس له مثيل. فإذا عندنا صورتان، إن كان مثلي يقوم يخرج إما مثله أو ما يعادله، يعادله طعاما أو بقدر هذا الأطعام يكون عدد الصيام الأيام، أو ما بين غير المثلي بين الأطعام والصيام نعم. فإن فإن عدم المتمتع أو عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حج، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. نعم، الآن يا أخوان الدماء، الدماء في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام: دم هدي، ودم فدية محظور، ودم جبران، دم جبران، ودم جزاء الصيد. الأول دم إيش؟ الهدي، وهذا خاص بالمتمتع والقارن، وهذا الدم هو الدم الوحيد الذي يجوز الأكل منه بالنسبة للمحرم، بالنسبة للحاج يجوز أن يأكل منه بخلاف الدماء الأخرى. دم الهدي، قال إن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج. في الحج هنا اختلفوا، ما المراد بالحج؟ في الحج قيل المراد في الحج يعني في وقت الحج، في زمن الحج يعني، وقيل في الحج أي في أشهر الحج اللي هي أي ما هي أشهر الحج؟ مرت معنا اللي هي شوال وذو القعدة وعشرة الحج. قال صام ثلاثة أيام في الحج، وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم أن تكون في زمن الحج، يجوز أن تكون هذه الأشهر، هذه في أشهر الحج. قال والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، أفضل جعل آخرها يوم عرفة يعني لفضيلة الزمن. نتكلم عن واحد الآن عاجز عن الدم، متمتع قارن ليس له القدرة على ذبح الدم، قال يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله. قال والمحصر إذا لم يجده، المحصر هو الذي منع من دخول مكة لأي سبب كان، أحيانا يكون السبب والله وجود بعض الأنظمة والقوانين، أحيانا يكون مرض، لو قيل له الوباء انتشر ما استطاع يدخل، أو الطريق غير آمن، في هذه الحالة هذا يسمى محصر. وقد أحصر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة إيش؟ في عمرة الحديبية. قال ماذا عليه؟ إذا لم يجد صام عشرة أيام قياسا على من لم يجد الهدي، فعندنا يصوم عشرة أيام. قال ثم حل، ثم حل. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، تسقط إذا كان إنسان فعل محظور ناسي في اللبس والطيب وتغطية رأس لا شيء عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر واحد الصحابة بأن ثوبه مسه الطيب أمره أن يغسله ولم يأمره بشيء، ولما سأله آخر لبس جبة ناسيا قال انزعها عنك ولم يأمره بشيء، فالناس لا شيء عليه. طيب تفضل. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، ويفزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضى فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عددين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. طيب، قال كل الهدي، هذه قاعدة، كل دم واجب فلمساكين الحرم، هذا هو الأصل، وكذلك الإطعام، الهدي والإطعام يكون لمساكين الحرم. يقول إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببهما، يعني سبب وجود الفدية هذه افترض مثلا في الطريق، يقول في نفس المكان الذي حصل فيه هذا المحظور. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، وهذا قاله ابن عباس، قال إطعام والدم لمساكين الحرم والصيام حيث شاء سواء في بلده أو في غيره. والدم شاة أو سبع بدن أو بقرة، هذا هو الدم الواجب، إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. هذا في الدليل على جواز الاشتراك في الإبل والبقر، أما الغنم فلا يشرك فيها. وهذا ليس في الهدي فقط، حتى في الأضحية، حتى في الأضحية. قال ويرجع في جزاء الصيد إلى قضاء الصحابة، وفيما لم تقضي فيه يعني الصحابة، إلى قول عدلين خبيرين. طيب، كما ذكر الله عز وجل في الآية يحكم به ذوى عدل منكم، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، في مكان الصيد يعني، هذا ما في موضع يعني موضع الفدية تكون في مكان الصيد. طيب، وحرم مطلقا صيد حار نبكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإرث. نعم، هذه الآن تسمى محظورات الحرم. عندنا محظورات الإحرام مرت معنا، الآن محظورات الحرم، يعني هذه المحظورات، هذه المحظورات إنما هي لأجل الحرم. طيب، ما الفرق بينهما؟ أيوة، محظورات الحرم تشمل المحرم وغير المحرم، ومحظورات الإحرام تشمل من؟ المحرم فقط. طيب، ما هي المحظورات؟ نعم، الحرم يعني. وحرم مطلقا صيد حرم مكة، هذا الأول، صيد مكة. وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. إلا الإذخر، الشجر المقصود هنا المنهي عن قطعه هو ما نبت بفعل الله عز وجل، أما ما أنبته الآدمي فيجوز قطعه، ما نبت بفعل الآدمي يجوز قطعه، أما الإذخر استثنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن قطع الشجر قال الصحابي يا رسول الله الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، وفي رواية لقبورنا وبيوتنا، بيوتنا كانوا يأخذون ظل، وقيننا، القين هو الحداد، كانوا يأخذون الإذخر هذا يوقدون فيه النار، وقبورنا كانوا يأخذون ورق الإذخر هذا ويجعلونه في اللبن في القبر حتى يدفن فيه الميت، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال وفيه الجزاء. طيب، وفيه الجزاء، طيب ما هو الجزاء؟ يعني جزاء قطع الشجر وصيد الحرم. الصحابة أيضا قضوا، عفوا، الصحابة قضوا قالوا من قطع شجرة كبيرة ففيها بقرة، ومن قطع شجرة صغيرة ففيها شاة، هذا تقدير الصحابة، أيضا قضوا في محظورات الحرم. طيب، قال وصيد، نعم، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتل ونحوهما ولا جزاء. أيوة، صيد حرم المدينة، أيضا المدينة حرم كما أن مكة حرم، من الذي حرم مكة؟ حرمها إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، الذي حرم المدينة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم المدينة معروفة ما بين جبلي عير وثور، أيضا هما محرمان، يحرم قطع شجرهما وحشيشهما لغير حاجة علف وقتب. القتب قيل هي القتب اللي هي الرحل اللي يضع البعير يحتاجون إليه، يستخدم الخشب، أو قيل القتب آلة الحرث يستخدم في الحرث إذا يحتاجون منها خشب يحرثون. يقول يحرم مع ذلك لا جزاء. إذن الفرق بين حرم مكة والمدينة في ماذا؟ اشتبه تشابه في ماذا واختلف في ماذا؟ تشابه أن كلاهما حرم يحرم تعرض فيها لهذه المحظورات، واختلف في مسألة إيش؟ الجزاء، في مكة فيها جزاء وفي المدينة ليس فيها جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مضطجعا للعمرة المعتمد، وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرجل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى صحبه. قال المصنف: باب دخول مكة. ذكر فيها ما يسن للحاج وكذلك أيضا المعتمر إذا دخل مكة. قال: يسن نهارا من أعلاها. أعلاها اللي هي تسمى بثنية كداء بفتح الكاف، والخروج من أسفلها أيضا وهي ثنية كدا بضم الكاف. نعم، كدا، كدا اللي هي الثنية العليا تسمى، وهذا هو الموضع الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا تعلمون لما فتح مكة كان أبو سفيان يقسم أن لا يدخل محمد مكة حتى تدخل الخيل من هذه الثنية، لأنها كانت ثنية ضيقة لا يمكن يدخلها جيش، وأصر صلى الله عليه وسلم أن يدخل منها. وفي هذا يقول حسان: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فأصر صلى الله عليه وسلم يدخل هنا نكاية فيهم، وأن الذي يدخل من هذا المكان إشارة إلى قدرة على الدخول من أي موضع آخر أوسع منها صلى الله عليه وسلم. قال: والمسجد، طبعا هذا هو قال يسن إشارة إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة وخروج منها، وقيل أن هذا يرجع إلى حال الداخل وما هو أيسر له. والمسجد من باب بني شيبة، هذا موضع أيضا وهو قريب من الصفا أو بين الصفا والمروة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. والذي ورد، ورد في هذا بعض الآثار مثل: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا ما ورد. ثم طاف مطبعا، والاطباع معناه كشف كتفه الأيمن للعمرة، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. غيره يعني غير المعتمر، هذا يسمى طواف القدوم. للقدوم يقول طاف مطبعا للعمرة وللقدوم، يعني طواف القدوم غيره، يقصد غيره اكتبوا القارن والمفرد، لأن المعتمر هو المتمتع، تعرفون المتمتع يعتمر أولا ثم يتحلل، أما غير المعتمر اللي هو القارن المفرد سيطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه. ومن أسماء طواف القدوم أيضا يسمى طواف الورود، الورود إذا ورد، يعني ورد على مكة. وقيل هذا الطواف هو تحية الكعبة، يعني سماه بعضهم بهذا الاسم، وبعضهم قالوا سنة الدخول الحرم. ويستلم، بالنسبة لطواف القدوم للقارن والمفرد هذا طواف سنة، يعني ليس ركنا وإنما هو مسنون، طواف مسنون. أما المعتمر فهو في حقه ركن، لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، استلم الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر له ذلك، فإن شق عليه أشار إليه ويقول مراد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء أن مراتب تقبيل الحجر الأسود ثلاثة: الأولى التقبيل المباشر، الثاني التقبيل بواسطة، واسطة يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان راكب فلمس الحجر الأسود بمحجنه، محجن العصا المعكوفة، ثم بعد ذلك قبلها. هذه الحالة الثانية، إذا ما تيسر أن يمس الإنسان بيده جاز أن يمسه بغيره، فإن شق عليه أشار إليه ويقول ما ورد بأن يقول بسم الله والله أكبر. وقال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، والرمل معناه المشي السريع، هو دون السعي وفوق المشي. وإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. طبعا الرمل الذي ثبت أنه في الثلاث أشواط الأولى فقط، في الثلاث أشواط الأولى، وله من قصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أهل مكة أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرهقته حمى المدينة، أصابته حمى المدينة، وكان هذا في عمرة القضاء السنة السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكشفوا عن عاتقهم الأيمن وأن يرملوا رملا سريعا، اللي هو الرمل اللي هو المشي السريع. فلما رآهم الكفار قالوا إنهم إلا كالغزلان، يعني اللي يمشي بها السرعة وبهذه القوة هذا ليس ضعيفا وليس مريضا. فإن قال قائل طيب العلة زالت اللي هي بإظهار قوة للكفار، الآن لا وجود للكفار اليوم، نقول هذا الكلام صحيح لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل والطبع في حجة الفريضة اللي هي حجة في السنة العاشرة، وهذا بعد زوال ذلك العذر الذي ذكرنا، فدل ذلك على أنها سنة مطلقا ليست مقيدة بزمن. قال ويرمل فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام كما ثبت ذلك في السنة، ويقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة والثانية بسورة الإخلاص، ثم يستلم الحجر الأسود، يعني بعد أن يصلي ركعتين يرجع مرة ثانية الحجر الأسود. وهذه سنة مهجورة، وقد جاءت في صحيح جابر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين رجع إلى الحجر الأسود وأشار إليه مرة أخرى. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، يذهب يعني للصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت، وفي الطريق قال يكبر ثلاثا ويقول ما ورد. مما ورد في الطريق أنه يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يأتي عند الصفا ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقرأ أو يقول التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقولها ثلاث مرات، ويدعو بعد كل مرة في الأولى والثانية دون الثالثة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول هو الميلين الأخضرين، أول ميلين الأخضرين، فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر يعني إلى العالم الآخر، ويقرأ بينهما ما ورد عن بعض الصحابة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه، موضع سعيه اللي هو قلنا بين الميلين الأخضرين، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني الذهاب يعتبر شوط والرجوع شوط، خلافا لمن قال إن الذهاب والإياب شوط واحد. وهذا ذكره بعض علماء الشافعية. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. المتمتع يتحلل بتقصير شعره. لماذا قال تقصير؟ لأنه لو حلق لن يبقى هناك شعر يزيله في الحج، لأن الزمن بينهما يسير، فالأفضل هنا أن يقصر. ومن معه هدي إذا حج، يعني الحاج القارن معه هدي اللي هو القارن، لا يأخذ من شعره وإنما يبقى على إحرامه إلا إذا انتهى من أعمال الحج، يعني يوم العيد. ومثل القارن المفرد كذلك. والمتمتع طبعا بالنسبة للقارن المفرد، الآن هم طافوا وسعوا صح؟ أليس كذلك؟ هذا الطواف سميناه إيش؟ طواف قدوم، والسعي سعي الحج. طيب هل هناك خيار ثاني للقارن المفرد؟ نعم، الخيار الثاني أنهم لا يسعون، يكتفون فقط بماذا؟ بالطواف فقط، بالطواف فقط. وسيبقى عليهم يوم العيد إيش؟ طواف وسعي، اللي هو طواف الإفاضة وسعي الحج. لكن في الصورة الأولى ماذا فعل؟ قدم ماذا؟ قدم سعي الحج. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يسعى ولا يطوف. أول ما يأتي المفرد لا يسعى ولا يطوف، لأن الطواف في أصل سنة، والسعي أصل موضعه مع سعي مع طواف الإفاضة. فهناك ثلاثة إيش؟ ثلاث صور: طواف وسعي، طيب طواف بدون سعي، ها لا سعي ولا طواف. قال ويتحلل، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. يعني بعضهم قالوا إذا رأى البيت يقطع التلبية، وبعضهم قالوا إذا رأى بيوت مكة. طيب فصل. نعم، فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع بين فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء ومما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين فشائين تأخيرا، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده، وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. طيب، ويدعو حتى يسر. طيب، قال فصل في صفة حج العمرة. يسن لمحل، اكتب متمتع، يقصد بالمحل هنا المتمتع الذي حل من عمرته. يقول يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية اللي هو يوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني ينقلون الماء إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء في ذلك الوقت. ويسن لحظة المبيت في منى تلك الليلة مسنون، يعني ليس واجبا كما قال المؤلف. والمبيت بمنى أيضا مسنون، المبيت في منى. والخروج الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج قبل ظهر يوم التروية، حتى إذا وصل إليها صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اللي هو فجر التاسع. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجمع في هذا اليوم، إنما يقصر فقط، يصلي كل صلاة في وقتها لكن قصر. فإن طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة الوادي اللي هو قبل عرفة معروف، وهذا ليس من عرفة. ثم صلى جمع فيها الظهر والعصر تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الدعاء ومما ورد. مما ورد طبعا أفضل ما يذكر فيها الله عز وجل في هذا اليوم اللي هو التهليل. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. وقت عرفة من الفجر إلى الفجر، يعني من فجر التاسع إلى فجر العاشر. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو قول الشافعية أن وقت عرفة يبدأ من الزوال وليس من الفجر. وهذا يبنى عليه يا أخوان صحة حج وعدمه، ليس كذلك؟ يعني لو قلت لكم الآن واحد جاء فجر يوم عرفة وانصرف منها الساعة 11 قبل الظهر، ما حكم حجه على كلام المؤلف؟ صحيح. وعلى قول الشافعية عرفة لم يبدأ وقته أصلا، واضح؟ قال ووقته من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. طبعا الوقت هذا الوقوف يقول العلماء لا يضر إذا مر به وهو نائم أو يجهل أنها من عرفة فتبين أنها من عرفة. طيب كل هؤلاء لا شيء عليهم. قال ويدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، سكينة يعني عدم عجلة ولا مزاحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالسرعة. ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، يعني المغرب مع العشاء، يؤذن ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين ويبيت بها. فإن صلى الصبح، طبعا بالنسبة لعرفة إذا وقف بعرفة نهارا وجب أن يبقى بها إلى الغروب، واضح يا إخوان؟ لو جاء عرفة ليلا يكفي فيها ولو لحظة، يعني لو مر بسيارته بعرفة هو ماشي هذا يعتبر وقف بعرفة، لكن لو جاء نهارا وجب أن يبقى إلى الغروب. طيب لو دفع قبل الغروب له حالتان، إما أن يرجع مرة ثانية ويبقى بها للغروب وهذا لا شيء عليه، أو أن يدفع قبل الغروب ولا يرجع وهذا يلزمه دم، لكن حجه صحيح أو ليس صحيحا؟ لأنه ترك واجب ولم يترك ركن، الركن اللي هو إيش؟ حصل بوقوفه بعرفة، لكنه ترك واجب وهو بقاء إلى ماذا؟ إلى الغروب، وهذا لم يفعله، وسيأتينا في الواجبات. قال فإن صلى الصبحة المشعر الحرام، المشعر الحرام جبل في مزدلفة، أزيل طبعا اليوم لا وجود له، بني مكانه مسجد اليوم معروف، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فرقاه رقى الجبل يعني إذا أمكنه طبعا، لكن يصح أن يقف في أي موضع في مزدلفة، ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، يسفر يعني بعد الفجر إلى أن يحصل الإسفار. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين هنا، لأن المشركين كانوا يحجون وكانوا يدفعون بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، ثبير جبل معروف كانت الشمس تخرج من وراءه من جهة الشرق، فدفع نفسهم قبلهم مخالفة لهم. تفضل شيخ. ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمال 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7 يرفع منه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، ثم ينحر ويحلق أو يقصر في جميع شعره، والمرأة قدر أملا، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى، وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من ماء من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما أحب وبما ورد. نعم، الآن هو يتكلم الآن عن صفة الحج، يعني بعد ما ذكر المبيت مزدلفة ثم صلاة الفجر قال يدفع إلى ميناء. لماذا ميناء؟ لأن أعمال الحج غالبها تكون في ميناء، الذبح يكون في ميناء، ورمي الجمرة جمرة عقبة تكون في ميناء. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، محسر هو وادي بين ميناء ومزدلفة، واختلفوا في يعني سبب دفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، بعضهم قال إن هذا المكان هو مكان عذاب، وهو المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في مكان فيه عذاب. وهذا القول رده الحافظ بن حجر، قال هذا غير صحيح، لأن أبرهة الصحيح أنه عذب عند جبل أبي قبيس اللي هو عند الحرم، الجبل تشوفون عند الصفا القريب. طيب لماذا دفع النبي من هذا المكان ولم يبقى فيه؟ الصواب أنه أيضا أراد مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا إذا انصرفوا من مزدلفة وقفوا في هذا المكان فأخذوا يذكرون مفاخر آبائهم وأجدادهم، ولهذا ذكر الله عز وجل قال فإذا أفضتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الآية، واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ها الآية في آخرها، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فسبب دفع النبي صلى الله عليه وسلم هو مخالفة المشركين في بقائهم في هذا الموضع وذكرهم مفاخر آبائهم وأجدادهم. قال أسرع رمية حجر، رمية حجر يعني تجاوز المكان هذا بقدر رمية حجر، رمية الحجر يعني لو ألقينا حجر ممكن يصل كم؟ الفقهاء قدروها تقريبا هذا الموضع بحوالي 500 ذراع، الذراع إذا قلنا 45 سنتي تقريبا يقدر هذا الذراع، ها هذا الذراع تقريبا يعني يقدر تقريبا نص متر، يعني 50 سنتي تقريبا، يعني يقدر ب 250 متر هذا الموضع، يعني من مكانه من مزدلفة إلى ما بعد محسر ب 250 متر. قال وأخذ حصل جمار 70 أكبر من الحمص بكسر الميم ودون البندق، يعني ما يأخذ حجر لا كبير ولا حجر صغير. ولا ينبغي التكلف، يعني بعض الناس نراهم في تلك الليلة يجلسون 3-4 ساعات يجمعون يعني حصى يعني يبونها بالملي، ها هذا صعب ما يتحقق هذا. فيرمي جمرة العقبة بسبع، لابد من سبع، يرفع يمنى حتى يرى بياض إبطه. انتبهوا يا إخوان، لو جاب الحصى السبع هذه طيب وفعل فيها هكذا، ها هذا يسمى رمي؟ هذا ما يسمى، حتى العرب لا تعرف أن هذا من الرمي. الرمي لابد يسمى رمي، قالوا إذا رفع يده ويرى بياض إبطه، مقصود بياض إبطه يعني مقصود إشارة إلى إلى إلى إلى إلى الرفع، ليس المراد أن يرى يعني بعينه. ولهذا قالوا لابد أيضا من سبع، فلو رماهما جميعا سبع مرة واحدة طيب قالوا تكون عن واحدة، تكون لواحدة، حتى قالوا إذا فعله استهزاء عزر، ها جاب السبع قال مرة واحدة، أنتم تبون سبع هذه سبع، ها مرة واحدة، يقول هذه تجزئه عن مرة ويعزر إذا كان مستهزئا أو يعني متساهلا. قال ويكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، لابد من جميع شعره، لا يكفي أن يأخذ من بعض الشعر وإنما من جميع الشعر. والمرأة قدر أنملة، الأنملة معروفة هي مفصل الأصبع، ثم قد حل له كل شيء للنساء، لأن قلنا النساء متى تحل؟ الآن هذا ماذا فعل؟ كم فعل فعل؟ فعل اثنين، رمى وحلق، بقي الطواف والسعي، فإذا طاف والسعى حل التحلل الأكبر اللي هو كل شيء حتى النساء. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة نفسه، يسمى طواف الصدر، يسمى طواف الحج، يسمى طواف الفرض، كلها طواف الركن. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. من اللي ما سعى قبل الآن؟ من هو المتمتع سعى ولا ما سعى؟ سعى، إذن بقي من مفرد وقارن، قلنا نتصور أنه طاف فقط صح؟ الآن يسعى لأن السعي هذا السعي ركن. وسن له أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ماء زمزم لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم، ويتضلع منه، التضلع هو المبالغة في الشرب. قد جاءت بعض الأحاديث أن آية ما بين الإيمان والنفاق أن المنافقين لا يتضلعون من زمزم، لا يتضلعون، هذا الحديث في سنة ضعف، لكن أهل العلم استحبوا أن يتضلع الإنسان من زمزم ويستكثر منه ويدعو بما ورد. يدعو بما ورد، ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون اللهم اجعله لنا ريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، أو غيرها مما يعني مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء. ثم يرجع، نعم، ثم يرجع فيبيد بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، ويدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، ويدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. نعم، قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بمنى ثلاث ليالي. ثلاث ليالي إذا قصد التأخر، إذا قصد التعجل سيبيت ليلتين اللي هي ليالي التشريق، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. ورمي الجمار يكون بالترتيب، الصغرى سبع ثم الوسطى سبع ثم الكبرى سبع. قال يرميها بعد الزوال، وهذا هو الصحيح أن الرمي مبتدأه بعد الزوال، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس أصحابه عند الجمرة حتى تزول الشمس ثم يرمي. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. إذا تعجل في يومين أراد أن لا يكمل الليلة الثالثة أو اليوم الثالث، فيلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. إذا غربت الشمس وهو في منى لزمه أن يبيت ليلة ثالثة ويرمي يوما ثالثا. طبعا استثنى أهل العلم إذا كان مشتغل بالارتحال، وهذا يحصل، بعض الناس يريد أن يخرج من منها لكن يحبسه الزحام، أو يحبسه مثلا يعني عدم وصول إلى سيارته مثلا، ففي مثل هذه الحالة حتى لو أذن عليه المغرب وهو في منها يعتبر متعجل ولا يلزمه المبيت لأنه معذور. قال وطواف الوداع واجب، واجب لمن أراد الخروج من مكة يفعله. قال ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم يا أخوان قالوا هو ما بين الحجر الأسود والباب، هذا يسمى الملتزم، داعيا بما ورد. الوقوف في الملتزم ثبت في آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلصقون صدورهم ووجوههم عنده ويدعون الله عز وجل في ذلك المكان. جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول هنا تسكب العضلات، وهذا جاءت فيه بعض الآثار الحسنة. قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، لأن الحائض والنفساء سقط عنها طواف الوداع، صح؟ طيب ماذا تفعل؟ قال تدعو عن باب المسجد، لأن الحائض لا تدخل المسجد إنما تدعو في الخارج. وهذا الدعاء يعني بعد الانصراف حقيقة يحتاج إلى دليل، يعني تخصيص دعاء بعد الانصراف من الحرم يحتاج إلى دليل. المؤلف قال بما ورد، والصحيح أنه لم يرد في ذلك شيء، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من رجوعهم القهقرة، يعني ما يريد أن يخرج من الحرم يودع، ما يخرج إلا إيش، وهو يعطي ظهره إلى الباب ووجهه إلى الكعبة، يرى أن هذا من باب تعظيم الكعبة واحترامه، وهذا حقيقة أيضا لا دليل عليه. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان، الحالة الأولى لمن كان في المدينة أصلا، وهذه الزيارة مشروعة وهي داخلة في عموم زوروا المقابر أو زوروا القبور. والكلام على مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والقبر ليس منها. فعندنا فرق بين من يأتي المسجد لأجل فضيلة المسجد ثم يأتي القبر ويسلم، وبين من يأتي القبر أو يسافر لذات القبر، أيهم ممنوع؟ الثاني. أما الأول فلا مانع منه. وهذه المسألة تعلمون هي المسألة التي سجل لأجلها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إحدى يعني إحدى السجون التي سجن فيها كان سبب هذه القضية، وكانوا يدعون افتراء وكذبا أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمه الله قال إنما نهيت عن شد الرحل ولم أنهى عن زيارة القبر. طيب، قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم، أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، ذكرنا هذا أهل مكة أو من كان من غير أهل مكة لكن حج مثلا أراد أن يأتي بعمرة، منين يفعلها؟ يخرج للحل، قلنا التنعيم، عرفة، جعرانة. قال وغيره من دويرة أهله، غيره من دويرة أهله يعني يقصد غير من كان في الحرم من مكانه، إن كان من دون ميقات وإلا فمنه. يعني عندنا الآن إخوان الناس على ثلاث أقسام، عندنا الذين في الحرم منين يحرمون في العمرة؟ ها، من الحل. طيب، من كان من خارج المواقيت منين يحرمون؟ من الميقات. إن كان بين المواقيت وبين الحرم من مكان، واضح؟ قال من دويرة أهله، وهذا يحصل مثل الذين في الطريق مثلا، من قديد مثلا بين المدينة ومكة هذه المواضع، أو من رابغ، أو من مثلا الشرايع، جزء منها في الحل وجزء الخارج، على كل الطائف مثلا يعني. طيب، الطائف بعضها داخل وبعضها خارج. طيب، فصل. نعم، فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي، وواجباته سبعة. إحرام ما طبعا بالنسبة للعمرة، الإمام أحمد رحمه تعالى سئل هل يعتمر الرجل في السنة أكثر من مرة؟ قال لا بأس، وقال في رواية عنه إن شاء كل شهر، وكان بعضهم يكره أن يعتمر الإنسان يكرر العمرة حتى يحمم رأسه، التحميم اللي هو نبوت الشعر مرة ثانية، يعني السواد يظهر لون الأسود، ها يعني لو حلق كم يحتاج حتى يظهر الشعر؟ قالوا يحتاج شهر تقريبا، دون ذلك يكون مكروه. نعم، فصل. نعم، قلنا إذا كانت خارج الحرم وراء الميقات يحرم منها، ما يحتاج يرجع الميقات. أين؟ طيب، الطائف امتدت الحين، يعني بعضها تجاوز السيل الحين، يعني خاصة المخططات الجديدة هذه. نعم، فصل. اللي يعرف فيكم الهدى، تعرفون الهدى اللي في الجبل المرتفع هذا، بعضها وراء الميقات، خاصة رأس الهدى هذه وراء الميقات. نعم، فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي، وواجباته سبعة: إحرام ما من على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تفصيل، وطواف وداع. نعم، أركان الحج أربعة لا بد من الاتيان بها، لا يصح الحج إلا بهذه الأربعة: إحرام، ووقوف بعرفة يعني، وطواف يسمى طواف الحج، طواف الإفاضة، والسعي الإفاضة، وواجباتها. وهذه الواجبات إذا تركها عليه دم، يسمى دم جبران، دم جبران يعني دم جبر ترك الواجب. إحرام مار من ميقات عن ميقات منه، هذا الأول، يحرم من الميقات، لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، هذا وين الكلام؟ في عرفة. ومبيت مزدلفة إلى ما بعد نصفه إن وفاها قبله، يعني واحد وصل قبل منتصف الليل فإنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الضعفاء والنساء أن يخرجوا بعد منتصف الليل. وبمنى لياليها، يعني مبيت في منى لياليها يعني ليالي التشريق، هذه واجبة. وقلنا المتعجل كم ليلة يبات؟ ليلتين والمتأخر ثلاث، والرمي مرتبا صغرى وسطى كبرى، وحلق أو تقصير، والحلق أفضل، وطواف وداع، ويسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض. ثم ذكر أركان العمرة. نعم، وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحط أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، وهذا إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. نعم، قال أركان العمرة ثلاثة: إحرام، يعني نية الإحرام يقصد، نية الإحرام، والطواف والسعي. طيب الحلق في العمرة واجب، قال وواجباتها الإحرام من الحل والحلق والتقصير. ثم ذكر مسألة الفوات والإحصار. الفوات هو أن يفوته الوقوف بعرفة، قد يكون سيارة تعطلت، مرض في الطريق داخل المستشفى. قال من فاته الوقوف، قلنا وقف وقت الوقوف متى ينتهي؟ فجر يوم النحر، يعني جاء بعد فجر يوم النحر. قال فآته الحج، لأن عرفة لا تعوض، وتحلل بعمرة، يعني إيش يفعل؟ يطوف ويسعى ويحلق، خلاص فاتنا. وهدي يلزمه أيضا هدي، إن لم يكن اشترط، وهذا فائدة الاشتراط ذكرناها، لأنه لو اشترط فإنه سيتحلل وليس عليه إيش، وليس عليه دم. قال ومن منع البيت أهدى، صد عن البيت، قال أهدى ثم حل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من دخول مكة في عمرة الحديبية، أهدى صلى الله عليه وسلم ثم حل. قال فإن فقده، فقده صام عشرة أيام، يعني فقد يعني عجز عن الهدي ما عنده، صام عشرة أيام قياسا على من ترك الواجب، أو من عجز قياسا على من ترك الهدي، هدي التمتع والقران. عندنا الآن كم واحد عليه دم وإن عجز عليه عشرة أيام؟ تارك الواجب والمحصر أو الذي فاته الحج، ومن منع عن دخول البيت، وأيضا قلنا الهدي والتمتع والقران إذا عجز، إذا عجز عنه، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. طيب هذا يسمى المحصر، أحصر عند دخول عرفة، قال تحلل بعمرة ولا دم. طيب لو أخطأ الناس ووقفوا بعرفة، يعني وقفوا بدل ما يقفون اليوم التاسع وقفوا في اليوم العاشر، شيخ الإسلام تيمي يقول المسألة فيها تفصيل، إن كان الخطأ جماعة يعني أكثر كل الناس أخطأوا فإنه يجزى عنهم، وإن أخطأ واحد يعني وحده ووقف في غير عرفة في غير يوم عرفة فإن هذا الإنسان قد فاته الحج، واضح؟ فإذا أخطأ الجميع فمثل هذا يعذرون، أما الواحد لا يعذر لأنه كان يلزم السؤال. طيب ثم انتقل للكلام عن الأضحية. لماذا تكلم عن الأضحية؟ طريقة الفقهاء أنهم إذا تكلموا عن مسألة يعني لها شبه أوردوها جميعا، ولذلك حتى في مذهب الحنابلة باب الأضحية بعضهم لا يورده هنا، وين يورده؟ يورده في كتاب الأطعمة، وهذا فعله الإمام ابن قدامة في الكافي إن شاء الله تعالى يمر معنا، أنه أنقله إلى كتاب الأطعمة لشبهه بالأطعمة، والمسألة لا مشاحة فيها يعني. نعم. فصل. نعم. والأضحية سنة يكره تركوها لقادر. طبعا قلنا نحتاج إلى كلام الأضحية لأنه تكلم عن الهدي، فلتشابه ما بين الهدي والأضحية أورده هنا. والأضحية اسم لما يذبح ضحى يوم العيد، إذا هي مأخوذة باعتبار وقتها اللي هو وقت إيش؟ وقت الضحى. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. نعم طبعا الأضحية سنة، هل الحاج عليه أضحية؟ الصحيح أن الحاج ليس عليه أضحية لأنه يكتفي بالهدي عن الأضحية، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يضحي، لم يعرف أنه ضحى في المدينة، وإنما اكتفى بهدي في مكة، فكأن الهدي حل محل إيش؟ الأضحية. قال وقت الذبح بعد صلاة العيد، اكتبوا بعد أسبق صلاة العيد، بعد أسبق صلاة عيد في البلد. يعني عندنا متى يبدأ الذبح؟ يقول بعد أسبق صلاة عيد. عندنا مسجد يخلص الساعة 6، واحد 6:30، واحد الساعة 7، شيني أسبق صلاة؟ أول واحدة أسبق صلاة عيد في البلد يبدأ الذبح بعدها. قال أو قدرها، اكتبوا لمن لم يصلي العيد، أنا بضحي ما صليت العيد، ممكن مثل قالوا مثل في البوادي، أهل البوادي ما عليهم أصلا صلاة عيد ولا عليهم جمعة، تذكرون لما مر معنا هؤلاء، طيب كيف متى يذبحون؟ قالوا قدرها، يعني كم ممكن صلاة عيد تنتهي؟ 6، بعد 6 ذبحوا. إذن إما بعد انصراف الناس من العيد أو بعد صلاة العيد إن كانت تصلى، أو كانت لا تصلى كأهل البوادي أو أحيانا مسافر ما تجب عليه عيد، أو في بلد ما في صلاة عيد أصلا، في بلد كافر ما في مصليات ولا في مسلمين، يقول بقدرها، بقدر ما تنتهي به هذه الصلاة. قال إلى آخر ثاني التشريق، بوقت الذبح إلى ثاني أيام التشريق، وهذا هو المذهب. طيب وقيل إلى ثالث أيام التشريق، فعلى كلام المؤلف أيام الذبح كم يوم؟ 3، يوم العيد ويومين بعده، والقول الثاني أن يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الصحيح أن أيام العيد أن أيام الذبح 3، ثلاثة أيام تشريق مع العيد يعني 4 أيام. نعم تفضل. ولا يعطى جازم أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذائبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، والسنة نحو إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. نعم قال ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني ما يجوز أن نعطي الجازر أجرته من اللحم، لحم الأضحية، إذن الجازر يعطى أجرته مستقلة عن اللحم، لكن لو أعطيناه أجرته ثم أعطيناه من اللحم صدقة أو هدية يجوز؟ يجوز، النهي فقط عن أن يكون ثمن الأجرة إيش؟ لحما. قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، يعني ينتفع بجميع أجزاء الأضحية. قال وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، هذا بالنسبة للترتيب الأفضلية. قال ولا يجزئ، طبعا قالوا لكثرة اللحم فيها أكيد طبعا، ولا يجزئ إلا جذع ضأن، الجذع هو ما له 6 أشهر من الضأن، أو ثني غيره يقصد الماعز، الثني هو ما له 1 سنة، ما له سنة من الماعز يسمى ثني، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2، وتجزئ الشاة عن 1، عن 1 وأهل بيته، يعني ليس المراد المقصود عدد الأفراد، يعني كل شاة عن 1، يقصد 1 لمن أراد أن يضحي وأهل بيته معه، والبدنة والبقرة عن 7، يعني عندنا 7 عوائل كل عائلة فيها 10، كم سيشتركون في البعير؟ 70 واحد، 70 كلهم في يصح هذا، إذن 7 هنا المقصود 7 مضحين، 7 مضحين ليس المراد 7 أشخاص. ولا تجزئ هزيلة، طيب الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، وبينة عور، العور المقصود العوراء، ويصح أن تقول أن نقول بينة عور، لأن في فرق بين العور والعوار. في بعض الحديث لا تذبح ذات عوار ولا ذات عوار، العوار هي العور، عور العين، والعوار هو العيب، كلاهما لا تجزئ، ذات العيب ولا ذات العوار. وأبلغ من ذات العوار العمياء، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. وعرج، إذا كانت العرجة لا تجزئ فالكسير أيضا من باب أولى. ولا ذاهبة الثنايا، الثنايا اللي هي تسمى الهتماء، الهتماء أو أكثر أذنها أو قرنها تسمى العضباء، كل هذه لا تجزئ. والسنة نحر إبل قائمة معقول يدها اليسرى، كما قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، طريقة ذبح الإبل قائمة معروفة. طيب، يدها اليسرى ترجع إلى الخلف وتربط، ثم بعد ذلك تنحر الإبل قائمة. قال النحر هو الطعن في الوهدة هذه أو اللبة اللي تكون في أقصى العنق. قال وذبح غيرها، يعني غير الإبل تذبح، والذبح هو إمرار السكين، في فرق بين النحر وفرق بين الذبح. الذبح هو إمرار السكين على الرقبة لقطع الحلقوم والمريء والوجان اللذان هما العرقان الغليظان في صفحتي العنق، وذلك نص الفقهاء على أنه لا يجزئ إلا قطع ثلاثة من أربعة، حلقوم ومريء وأحد العروق. قال ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، ويزيد اللهم تقبله مني. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا مطلقا، ثبت في بعض الحديث مثل ذلك، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو قسمها نصفان أو أربعة أرباع كل هذا يجوز، لكن يجب أن يخرج أقل ما يسمى لحم لإعطاء للفقير لابد. والحلق بعدها يسن أن يحلق بعد الأضحية، قالوا تأسيا بالحاج. وإن أكل إلا أوقية جاز، هذا أوقية قلنا اللي هو أقل ما يسمى لحم يعني قليل. وحرم على مريدها، يعني أراد الأضحية، أخذ شيء من شعري وظفري وبشرته شيء، البشرة هي الجلد، كيف يأخذ من جلد؟ أحيانا بعض الناس يعبث شفته مثلا يشيل جلده، أو عنده في رجله لحم ميت يزيله، يقول يحرم لحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيء. قال طيب لو أخذ، قالوا إن أخذ حرم ولزمه التوبة، لكن الأضحية مجزئة، ما نقول والله إذا أخذ ما تصح أضحيته، عليه أن يتوب ويستغفر مما فعل ويكمل الإمساك إلى أن يذبح ضحيته. طيب، ثم ذكر العقيقة. نعم، وتسمى العقيقة وهي عن الغلام شاتان مع الجارية شاة، تذبح يوم السابع، فإن فات في 14، فإن فات في 21، ثم لا تعتبر الأسابيع وحكمها تذبح. طيب، العقيقة تسمى النسيكة، هي ما تذبح لأجل المولود شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. والمؤلف يقول تسن العقيقة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل هل يقترض ليعق، فقال رحمه الله نعم، أرجو أن يخلف الله عليه، لأنه عمل بالسنة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رأي آخر، شيخ الإسلام يقول نعم إذا كان له وفاء، إذا كان يستطيع أن يفي يقترض، أما إذا واحد فقير قال فلا يقترض حتى لا يضر نفسه ولا يضر غريمه، غريمه له صاحب الأضحية قد ما يكون عنده ما يسدد. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان له أن يقترض في الطاعات، وهذا ليس في العقيقة فقط، العقيقة والأضحية والحج والعمرة، بشرط أن يكون له وفاء. إيش وفاء يعني؟ يعني لو مات لقينا سيارة نبيعها ونسدد، لقينا له بعض الأمور اللي ممكن نبيعها نسدد، هذا لا عنده وفاء، لكن اللي ما عنده وفاء لا يقتر، هذا ليست متعين عليه. قال: وهي عن الغلام شاتان والجارية شات، لما جاء في الحديث تذبح يوم السابع استحبابا كما جاء في الحديث يعق عنه يوم سابعه، فإن فات في 14، فإن فات في 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني بعد 21 تعتبر الأيام ولا تعتبر الأسابيع، يعني بعد 21 متى يذبح، 22 23 24 31 دون تحديد إيش أسبوع معين، الأسابيع تعتبر فقط وين في الثلاث أسابيع الأولى. طيب ما هو حدها؟ ابن عباس سئل إلى متى يعق، قال إلى البلوغ، زمن العقيقة ممتد وقته واسع، لكن لا شك أن الإنسان كلما بادر كان أفضل. واختلفوا لو كبر المولود هل يعق عن نفسه، قيل يعق عن نفسه إذا كبر ولم يعق عنه، وأيضا قال حكمها كأضحية، يعني فيما يجزئ وفيما يستحب وفيما يكره كما مر معنا. طيب عيوب العقيقة هي نفس عيوب الأضحية، ما يسن في العقيقة هو ما يسن في الأضحية. ومن المسائل التي ذكروها أيضا مسألة إذا اجتمعت عقيقة وأضحية، يعني واحد ولد له ولد وجاء يوم العيد، هل تجزئ العقيقة والأضحية، يعني يذبح إحداهما وينوي بهما الجميع؟ الجواب نعم يجزئ، وقاسوا ذلك على فيما إذا اجتمع غسل عيد وجمعة، فالغسل واحد يكفي إيش؟ يكفي عنهما جميعا. ليش؟ لأن العقيقة والأضحية إيش حكمهم؟ سنة، وغسل الجمعة والعيد أيضا سنة. طيب طبعا هناك مسائل يذكرونها في أحكام المولود، يعني الكتاب لأنه مختصر لم يذكر شيء من ذلك. يستحب يوم السابع أيضا التسمية، ويسن عند ولادة الصغير، أو يوم السابع يسن حلق رأسه والتصدق بوزنه فضة، ويسن التحنيك، ويسن الأذان والإقامة، وإن كان حديث الأذان والإقامة تراجع عنها الشيخ الألباني رحمه الله في آخر يعني حياته، رأى أن كل الروايات التي جاءت لا تصح، لكن بعض أهل العلم يرى أنها لا بأس بها من جهة السند، وهذه بعض ما يسن فعله مع الصغير، إضافة إلى اختيار الاسم الحسن. هناك كتاب يعني ترجعوا له في فائدة نفيسة، اللي هو كتاب ابن القيم تحفة المودود في أحكام المولود. طيب كتاب الجهاد، كتاب الجهاد، الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع والطاقة، واصطلاحا الجهاد هو قتال الكفار خاصة. طبعا الجهاد هنا بمفهومه الخاص، أما بمفهوم الواسع الجهاد هو أعظم من ذلك الكثير، هناك جهاد النفس وجهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الكلمة. الجهاد ليس هو فقط جهاد السلاح، وأنصح الجميع بقراءة أول الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد لابن القيم، تكلم بكلام نفيس عن أنواع الجهاد رحمه الله، لعلكم ترجعون إن شاء الله. نعم. كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدوه أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. نعم، قال الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، طيب لو تحقق الواجب فرض الكفاية ماذا يكون في حق غيرهم؟ يكون مسنون. أحسن، يكون مسنون لا شك أنه، لأنه من أعظم القربات التي يحبها الله عز وجل، وهو فرض كفاية، ويدل على وجوب الجهاد قوله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب يعني وجب. قال في حالات يكون الجهاد فرض عين. الحالة الأولى إذا حضره، يعني إذا حضر الرجل صفوف المعركة، هذه الحالة الأولى، لأنه لا يجوز الهرب والتولي يوم الزحف أمام الكفار إلا بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون متحرفا لقتال، يعني لما هرب لم يقصد الهرب، إنما قصد أنه إيش، يريد أن يعيد الكر عليهم من طريق آخر مثلا. الحالة الثانية أن يتحيز إلى فئة، يتحيز إلى فئة يعني يريد أن يتقوى بفئة من المسلمين. طيب فهو لم يهرب لأجل الهرب، إنما أراد إيش، الانكفاف لتلك الفئة ليتقوى بهم. الصورة الثالثة إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، يعني لو كنا 1000 وعددهم 3000 هل يجوز الفرار؟ يا إخوان يجوز، لأن تجاوز الضعف الآن. طيب لو كنا 1000 هم 2000 لا يجوز. طيب 1000 هم 1500 1000 وهم 2500 ها 2500 لا أكثر من الضعف يجوز. ها الدليل؟ نعم لا ضعف، مو ضعفي، إذا قلنا ضعفي هي ضعف عدد المسلمين، يعني الضعف معناها أن يكون أكثر من المسلمين بالضعف. لذلك الله عز وجل، وهذه الآية من الآيات المنسوخة، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. قال أو حصره، يعني إذا حصره أو بلده عدو، إذا حوصر المسلمون في بلد فإن الجهاد في حقهم يكون فرض عين على كل من هو قادر. أو كان النفير عاما، يعني استنفرهم ولي الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم إذا طلب منكم فانفروا. عندنا 3 حالات يتعين فيها الجهاد، وهو إيش؟ ها، عند التقاء الجيشين، وعند حصار العدو البلد، وعند النفير. ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لا يجوز. طبعا هو لا يتطوع يقصد أن إذا تعين الجهاد لا يلزم إذن الوالدين، إذا صار الجهاد عيني لا يلزم إذن الوالدين، أما إذا كان الجهاد غير عيني فإنه يجب إذن الوالدين حينئذ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا من أهل اليمن لأنه ترك والديه دون أن يستأذنهما. والأب والأم سواء، واختلفوا في الجد والجدة هل يعتبر إذنهما، والراجح أنه لا يعتبر، أنه لا يعتبر، الأبوين المقصود بهما الأب والأم. وسن رباط، الرباط هو ملازمة الثغور، ملازمة الثغور، ثغور المسلمين. الرباط ليس قتالا لكنه مخوف أو ليس مخوفا، مخوف. إذا قالوا وفي ثغر أخوف أفضل، يعني كلما كان الثغر أخوف كان الرباط أفضل عند الله عز وجل، وهو مسنون. يقول عليه الصلاة والسلام رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم عينا لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. قال وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، جاءت في هذا بعض الآثار. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. المخذل هو الذي يزهد الناس في الغزو، لأن هذه علامة المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والمرجف هو الذي يهول من قوة العدو، تجده يضخم، وهذا مثلها اليوم يسمى بالإشاعات، بث الإشاعات ما يعرف الطابور الخامس، لأن هذا نوع أيضا من تخويف المسلمين وتزيدهم في القتال، إرهابهم عدوهم. يقول وعلى الجيش طاعته والصبر معه، صبر يعني معه الإمام يجب عليهم طاعته، هذا مقيد بطاعة الله عز وجل. وذاك لما كان في سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أميرهم أن يلقوا أنفسهم في النار فلم يجيبوا، غضب عليهم، فقال لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حصل، قال أما إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، ثم ذكر أحكام الغنيمة وقسمتها. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، تملك الغنيمة، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في نار حرب، فيجعل خروجها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له الإسلام، ثم يفسم الباقي بين من شهد الوقعة. للرجال للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة على غير اثنان، ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيره. طيب، الآن ذكر أحكام قسمة الغنيمة، الله عز وجل ذكرها في كتابه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. انتبه يا أخوان، الغنيمة تقسم خمسة أخماس، كم قسم؟ خمسة أخماس، الأربعة هذه للغازين أسهم لهم، كم بقي؟ سهم، هذا السهم يقسم خمسة أخماس، واضح؟ يسمى خمس الخمس. طيب الخمس هذا كم؟ خمس قسمه قلنا إلى خمسة أسهم، الخمسة أسهم أولا سهم الله ورسوله، وهذه تصرف في مصارف المسلمين العامة تسمى في. الثاني سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم، قال هنا والمطلب، سهم هاشم المطلب. لماذا المطلب؟ المطلب جاء فيهم حديث إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام، إشارة لفضلهم. كم بقي الآن؟ ثلاثة أسهم، الثالث اليتامى، الرابع للمساكين، والخامس لأبناء السبيل. هذه قسمة الغنيمة. طيب، سهم لله ولرسوله. ذكر الله هنا قالوا من باب التبرك، وإلا فالله غني جل وعلا عن أن يقسم له سبحانه وتعالى، لأنه المعطي وغيره آخذ. طيب، قال وشرط في من يسهم له الإسلام، الآن تكلم عن الغانمين الآن، قال يسهم يشترط فيه الإسلام، عفوا في من يسهم له، في من ذكر يشترط فيهم الإسلام، يعني الفقراء والمساكين واليتامى يشترط إسلامهم، بنو هاشم كذلك يشترط فيهم الإسلام، يعني كأن الكافر لا يسهم له. اكتبوا، وفي رواية أن الكافر يسهم له أيضا، يجوز إعطاه من سهم من خمس الخمس. وهذه الرواية هي المشهورة في المذهب، يعني المؤلف هنا قيل هذه المسألة هي التي خالف فيها المذهب رحمه الله، مشهور المذهب هو أنه لا يشترط الإسلام في الإسهام في خمس الخمس. ثم ذكر الأربعة أخماس الثانية، قال يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، للراجل سهم، الذي شهد الوقعة قال يعطى الراجل، الراجل الذي لا خيل معه ولا إبل، يقول يعطى سهم، والراجل هذا لا يشترط فيه الإسلام، يعني هذا الغازي عفوا لا يشترط فيه الإسلام، قال يعطى الكافر أيضا من السهم السهام، حتى إذا استعان به الإمام، إذا كان في مصلحة في الاستعانة به جاز أن يعطيه. وللفارس على فرس عربي ثلاثة، يعني سهمان لفرسه وسهم له هو، وعلى غيره اثنان، يعني غير العربي الفرس الهجين، يعني الهجين اللي هو أبوه عربي وأمه غير عربية. طيب لو كانت أمه عربية، أمه عربية، إذا أبوه مو بعربي أي طيب العرب تسميه مقرف، ها شو اسمه؟ أي مقرف، ها اللي أمها اللي أمه عربية وأبوها هجين يسمونه مقرف، واللي أبوه عربي يسمونه هجين. قال ويرضخ لغيرهم. الرضخ ليس سهما، الرضخ هو نصيب يقدره الإمام لمن لا يستحق من الغنيمة، يسمى رضخ، والرضخ غالبا يكون شيء قليل. طيب من هو الذين لا يستحقون؟ من اللي يرضخ له؟ النساء والصبيان والعبيد. طيب العبيد المأذون له من سيدهم، ها، لأن إذا كان غير مأذون له هذا عاصي. طيب أيضا الكافر قالوا يعطى رضخا، وقال بعضهم بل يعطى من الغنيمة، الأقرب الله أعلم أنه يعطى رضخ الكافر أيضا. طيب لو خرج، لو كان معهم طبيب يخرج معهم، يعطى رضخ ولا يعطى من الغنيمة؟ هاي خان من الرضخ. طيب الصحيح القاعدة أنه هل شهد الوقع ولا ما شهد؟ الشهد الوقع مو ضروري قاتل، ها، لأن الذي يحتاج إليه المقاتلون مثل المقاتل. لذلك الفقهاء قالوا يدخل فيها الطبيب والخباز والبيطري حتى يعالج إيش الخيول والإبل مثلا، ها، وغيرهم. طيب حلاق، ها هذا رايحين سياحة مو رايحين. طيب إذن قالوا الذي يشهد الوقعة أو من يحتاج إليه من شهد الوقعة مثلا، نعم، على كل حال أي واحد يحتاج إليه في الطريق هذا يأخذ من الغنيمة ولا يأخذ من الرضخ. نعم، ما عليهم جهاد أصلا، ما ليس لهم الجهاد، ليست لهم الجهاد، ليس هل عليهن جهاد؟ قال لا، جهاد كنا الحج والعمرة. قال وإذا فتحوا، نعم، وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمين. طبعا الرضخ يا إخوان يقدره الإمام، قدر الحاكم، والله نعطيهم مثلا 500 دينار 100 دينار حسب ما يأتي، هذا يقدر الإمام. طيب ثم ذكر الأرض المفتوحة بالسيف، نعم، وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها وفيها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا ويأخذ ممن هي في يده، ومن أخذ من مال وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وفراد وعشر فيء للمصالح المسلمين، وكذا خمس الغنيمة. طيب إذا فتحوا أرضا بالسيف يعني بالقتال خير الإمام بين قسمها وقفها على المسلمين، لأن إذا فتحت الأرض بدون قتال هذه كلها فيء، كلها ترجع لمصالح المسلمين. لكن قال إذا فتحت أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها يعني بين الغانمين أو وقفها على المسلمين، قد الإمام يرى المصلحة أنها إيش؟ أنها لا تقسم، كما فعل عمر في أرض السوات في العراق، أرض كلها بساتين نخيل، هنا لو قسمت ربما ضعف الانتفاع بها، فأبقاها للمسلمين جميعا رضي الله تعالى عنه. ومثله فعل المسلمون في الشام وفعلوا في مصر، كلها جعلوها أراضي وقف المسلمين. قال ضاربا عليها خراجا مستمرا، عليها على من؟ يعني على من هي بيده، لو كانت الأرض المفتوحة هذه بيد ذمي، ها نبقيها عنده ونأخذ منها خراج، والأرض إيش هي مقابل ماذا يدفعه؟ ها مقابل انتفاع بالأرض هذه، لكن هي الأرض ليست ملكا له، واضح أخوان، لأنها أرض مفتوحة عنوة. قال يخير الإمام. التخير هنا هل هو تخير تشهي ولا تخير مصلحة؟ مصلحة، الإمام يقدر. قال يؤخذ ممن هي في يده، تؤخذ هذا الخراج ممن هو في يده، قال وما أخذ من مال مشرك. الآن سيتكلم عن صور الفيء. يعني ما هو الفيء؟ ما هي الأموال التي تؤخذ فيء؟ فيء لما نقول فيء يعني كلها ترد إلى مصارف المسلمين. قال مال المشرك بلا قتال، واحد اكتب عنده واحد. اثنين قال كالجزية، الجزية أخذناها بدون قتال، هذا وين يروح الجزية؟ أين تذهب؟ فيء لمصارف المسلمين. خراج، الخراج مثل ما قلنا قبل قليل اللي هو يؤخذ منه إيش؟ التجارة، نظير التجارة، التجارة بالأرض. أيضا العشر، قال العشر، العشر قال هو المال الذي يؤخذ من تجارة المحارب. يعني الآن واحد حربي بيننا وبين حرب يريد أن يمر في أراضي المسلمين، نقول تعال إحنا لنا مصلحة في مرورك اللي هو تعطينا العشر، واضح؟ أو قد يكون ذمي، مو بحربي، ذمي مقيم بين المسلمين يريد أن يتاجر، نقول تاجر كما تشاء لكن تعطينا تعطينا فيء. طيب ذاك فرقوا، قالوا الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي الذي يتاجر في أراضي المسلمين يؤخذ منه نصف العشر إغراء له وتشجيع، لأن حرمة هذا ليست كحرمة هذا. إذن يؤخذ نصف العشر من الذمي ويؤخذ العشر كامل من الحربي. طيب ما هي الأموال التي تدخل فيه أيضا لم يذكرها المؤلف؟ اكتبوا عندكم مال المرتد، مال المرتد نعطيه ورثته ولا يروح فيه؟ يا أخوان لا يأخذه، ورثته منه، ورثته مسلمين سيكون، وذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ماله يروح إيش؟ ماله يذهب إلى الفيء. أيضا قالوا ميت لا وارث له، نتصور ميت ما لقينا له وارث، لا صاحب فرض ولا عصبة، في هذه الحالة وين يروح ماله؟ أيضا يروح البيت ماله. هذه كلها أموال ترجع فيء، قال لمصارف المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة اللي ذكرناها قبل قليل أيضا. طبعا لمصارف المسلمين اكتبوا يبدأ بالأهم، طبعا هذا يقدره الإمام أيضا، يقدره الإمام. طيب فصل الأخير نختم به. فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة. طيب الذمة يا أخوان في اللغة بمعنى العهد والضمان، وأما شرعا اكتبوا عقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرطين، بذل الجزية والتزام أحكام الملة. الشرط الأول بذل الجزية، والشرط الثاني التزام أحكام. قد يدفع الجزية ولا يلتزم، هذا ينتقض عهده كما سيأتي. نعم، بذل الجزية قلنا والتزام أحكام الملة. طيب يجوز، ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شهده، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. طيب يقول يجوز عقد الذمة، طبعا الذي يعقد عقد الذمة هو الإمام أو من ينوب عنه الإمام، ليس لكل أحد. قال لمن له كتاب، كتاب يقصد اليهود والنصارى، أو شبهته يقصد المجوس، لأن المجوس قيل أن لهم شبهة كتاب، يعني أن كان لهم كتاب، ولذلك جاء في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية. المجوس عباد، عباد النار يعني. أين فقط هؤلاء؟ أين؟ قال ويقاتل هؤلاء، يقاتل هؤلاء حتى يسلموا ويعطوا الجزية، يعني يخيرون بين الإسلام وبين إعطاء الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، لأن غيرهم لا يقبل منهم الجزية اللي هو غير الكتابي والمجوسي. وهناك قول ثاني أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وأما الآية فإنها كانت قبل، قبل إيش؟ قبل يعني نزول أو أو أو أو فرض النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل جزيرة العرب. جاءت في بعض الآثار أنه فإن أبوا فاقبل منهم الجزية، فاقبل منهم الجزية. وكان هؤلاء إلى وثنيين، يعني إلى أناس لم يكونوا أصلا كتابيين. لكن الذي ذكر المؤلف هو قول أكثر أهل العلم أنه يفرق بين الكتابي بأخذ الجزية منه وبين غير الكتابي كالوثني، وتؤخذ منهم ممتهنين، ممتهنين مصغرين، يعني الجزية تؤخذ منهم على وجه الإذلال لهم، كما قال جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهذا الإذلال يا أخوان مقصود. الإسلام لا يذل هؤلاء إلا لمصلحتهم هم، لأن بذلهم الجزية بهذه الصورة فيه إغراء لهم على الدخول في الإسلام. واضح يا أخوان؟ فالإسلام لا يريد منهم الإذلال، ذات الإذلال، بقدر ما يريد منهم إيش؟ أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم إذا اعتادوا مثل هذا سيجعل ذلك دافع لهم إيش؟ إلى أن يسلموا بأنفسهم ويذل من ذل أنفسهم وبذل أموالهم ويدخلوا في الإسلام. يقول: ولا تؤخذ، طبعا قال ممتهنين مصغرين، مصغرين قالوا أيضا من ضمن يعني الإذلال لهم أن يطال وقوفهم، ها؟ يعني كل ما جيت في الجزية نقول خلك واقف، خلك واقف، ها؟ طيب، من باب إيش؟ إطالة أمد إذلالهم. ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز، اكتبوا وزمن وشيخ وأعمى وراهب في صومعة. كل هؤلاء العاجزون ليس عليهم جزية، هذا يدل على سماحة الإسلام. طيب، ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمه التميز. طيب، هنا بس نقطة مهمة، تذكرون قلنا قبل قليل الجزية تؤخذ بشرطين: التزام أحكام الملة، وقلنا بذل الجزية، عقد الذمة. أيضا مما يجب التزام أحكام الملة، قالوا من ذلك أن يلتزموا بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. يعني لو أنهم واحد فيهم قتل، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، لأن القتل مجرم في جميع الشرائع ليس خاص بالإسلام. الزنا، الزنا بزوجة الغير أيضا في جميع الشرائع محرم، لكن قد يكون بعض الأمور في شريعتهم ليست محرمة، مثل شرب الخمر، أكل الخنزير، يعني الجمع بين الأختين في المحارم مثلا، في بعض الشرائع قد يكون في شريعتهم غير محرمة. فإذا مثل هذه الأمور قالوا لا يلزمهم الالتزام بها، لكن بشرط، بشرط أن لا يجهروا به. لو جهروا به الآن انتهكوا حكم حرمة المسلمين. يعني قلنا لك تشرب خمر، لكن مو معنى تشرب خمر في الشارع، تأكل في رمضان، لكن لا تجهر أمام الناس في بلاد المسلمين، ها؟ إذا قال ويلزمه أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. طيب، ويلزمه التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيغير الإمام فيه كأسير حربي. نعم، قال يلزمهم التميز عن المسلمين، يلزمهم التميز في كل شيء. قالوا في مقابرهم وبنائهم ولبسهم وقصة شعورهم وأسماءهم وكناهم وأسماء أولادهم، هذا كله تميز حتى لا يختلط المسلم بالكافر. إن الحين خايفين المسلم يتسمى بهم، وهم خايفين عليهم هم هنا. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، هذه كلها يا أخوان في وقت لما كان المسلمون في زمن عزة ونصرة وقوة، لكن ما ذلك على الله بعزيز. يقول وحرم تعظيمهم، تعظيمهم قال مثل بدءهم بالسلام والقيام لهم وتقديمهم على المسلمين في المجالس، تصديرهم فيها وغير ذلك، هذا كله ينافي ينافي ما أمرنا الله عز وجل من بغض هؤلاء الكفار. هذا لا يعني عدم معاملتهم معاملة دنيوية في الظاهر طبعا مع بغضهم في الباطن وبدأتهم بالسلام بالسلام، لكن لو بدأهم بغيره لو قال صباح الخير ولا قال شنو بعد كيف حالك مثلا ما في مانع، المنهي عنه هو السلام. نعم تهنية بيش عيد عيد بدعي، إذا عيد كفري ما يجوز، أما تهنيتهم بأعياد بمناسباتهم الدنيوية لا حرج، يعني واحد رزق مولود نجح في دراسة إلى غير ذلك لا حرج لا بأس، لكن يهنى بعيد أصله كفر مثل أعياد الكريسماس غيره لا يجوز. طيب قال وإن تعدى الذمي على مسلم، الآن صور انتقاض العهد، يعني الآن عقد الذمة هذا له صور تنقضه. ما يجوز عياد إيش؟ عياد شركية لا يجوز، لا يجوز أبدا حتى الطعام ما دام أصله منكر لا يجوز، مثل اليوم الطعام الرافضة في مناسباتهم البدعية هذا لا يجوز أكله. يقول وإن تعدى الذمي على مسلم، تعدى يعني بأن قتله، ومن صور التعدي قالوا بأن يزني بمسلمة أو تجسس على المسلمين، هذا صور الاعتداء. أو أفشى أسرار المسلمين لغيرهم، هذا صور التعدي، هذا كله الآن صور انتقاض العهد. يقول أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. الإمام إذا أسر المحارب يخير بين ثلاثة أمور، بين قتله وبين فداءه وبين المن عليه، المن يعني بيطلق صراحة إذا رأى المصلح بذلك. طيب من المسائل أيضا متعلقة بالكافر مسألة أنه أيضا لا يجوز تمكينه من شراء المصحف، لأن في ذلك إهانة للمصحف. ومن أحكام الكفار أيضا عدم جواز دخولهم مكة وجزيرة العرب، والمقصود هنا البقاء المكث الدائم، يعني لحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وبالمناسبة جزيرة العرب مختلف فيها أصلا خلاف كبير، لكن بالإجماع أن جزيرة العرب هي الحجاز وما عداها مختلف فيه، بعضهم قالوا حجاز وتيماء وتبوك إلى الشام شمالا، وبعضهم قالوا هي ما بين البحور الثلاثة المعروفة اليوم، مسألة فيها خلاف. ولعلكم فيك ترجعون لكتاب الشيخ بكر أبو زيد خصائص جزيرة العرب ذكر في هذا الخلاف رحمه الله. أيضا من المسائل أنه يجوز دخول الكافر المسجد إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة مثل عامل ما يستغنى عنه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن أثال في المسجد ثلاثة أيام، ولو كان مكث الكافر في المسجد لا يجوز لما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمن الطويل، مع قدرتي على أن يربط في مكان آخر. طيب بهذا نكون الحمد لله انتهينا من كتاب العبادات كاملا. يقول شارح أخص مختصرات، يقول الآن وبعد أن انتهى معاملة المخلوق للخالق سيدخل المؤلف في الكلام على معاملة الخلائق بعضهم مع بعض، اللي هي أحكام إيش المعاملات هذه، تعامل المخلوقين مع بعض، أما في تعاملك مع الخالق فقد مضى في كتاب العبادات، يعني تقريبا هذا انتصف الكتاب، فنسأل الله عز وجل يسر الإتمام إن شاء الله.